الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام النبيين وقائد ركب المرسلين وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات، يقول الإمام إبراهيم اللقاني رحمة الله عليه: وفسر الإيمان بالتصديق، وفسر الإيمان بالتصديق، والنطق فيه الخلف بالتحقيق. وفسر الإيمان بالتصديق، ما معنى فسر الإيمان؟ أول شيء، هذا فعل مبني مجهول، فسر، من الذي فسر؟ محققو الماتريدية ومحققو الأشاعرة، هذا مذهب محققي الماتريدية ومحققي الأشاعرة. حين نقول محققي الماتريدية محققي الأشاعرة، ما معنى ذلك؟ أن هناك من خالف حتى من الأشعرية ومن إيش ومن الماتريدية، لكن المذهب مذهب الأشاعرة، مذهب محققي الأشاعرة، مذهب محققي الماتريدية هو هذا الذي سأشرحه بعيد خير إن شاء الله تعالى. باختصار، من هم الماتريدية؟ من هم الأشاعرة؟ كل درس هنفهم إيه؟ بعض يعني ما قال به هؤلاء، وبعض ما قال به هؤلاء، ما قال به المعتزلة، ما قال به الخوارج، ما قال به الكرامية، المرجئة، هنأخذ كثير يعني إن شاء الله فكرة عن هذه الأشياء أثناء الدروس. لكن باختصار، الأحناف، تعرف الأحناف الحنفية، أتباع أبي حنيفة، هم أتباع الإمام الأعظم أبي حنيفة في الفروع، وأتباع أبي منصور الماتريدي رحمة الله عليه في الأصول، في إيه؟ يعني في أصول العقيدة، واضح؟ فالماتريدي من هم؟ الأحناف، العلماء الحنفية رحمة الله عليهم هم ماتريدية في العقائد. طب الأشاعرة من هم؟ الشافعية والمالكية عن آخرهم، لا تكاد تجد شافعيا أو مالكيا إلا وهو إيش؟ أشعري. مين بده؟ أي عالم كبير جدا، ابن حجر أشعري، السيوطي أشعري، النووي أشعري، أبو حامد الغزالي أشعري، ما في الإعلام الكبار جدا جدا أشعري، ابن عرف التونسي أشعري، ما في المالكية كلهم، الشوافع كلهم أشاعرة، مذهب في العقيدة، مذهب في عقيدة المسلمين على كل حال. طيب، وفسر الإيمان بالتصديق، فسروا الإيمان بالتصديق، ما معنى إيش هذا الصدر، صدر هذا البيت؟ وفسر الإيمان بالتصديق، إذن محققو الأشاعرة ومحققو الماتريدية هم الذين فسروا الإيمان بالتصديق جريا ومراعاة لأصل إيش؟ لأصل الوضع اللغوي، لأن كلمة آمن وأصلها أأمن، وأصلها إيش؟ أأمن، حرفها في التجويد أيضا. طيب، كلمة آمن بمعنى إيش؟ صدق. والإيمان لغة يطلق بإزاء إيش؟ بإزاء هذا المعنى وهو التصديق. الإيمان يطلق بإزاء التصديق، لكن ينظر إن تعلق هذا الإيمان الذي هو التصديق بالأخبار عدي بماذا؟ باللام، وإن تعلق بالذوات والأعيان عدي بالباء. صحيح، نقول كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله مثلا، كل آمن بالله، نقول آمنا إيه بالله. طيب، واحد يقول لا، منفع نقول آمن إيه؟ يعني آمن لله، آمن بالرسول وآمن للرسول، طبعا منفع. إحنا بتقول آمن بالرسول، أنت تريد ما اعتبار إيش؟ الذات، ذات المرسل، ذات إيه المرسل. وإن قلت آمن للرسول تريد إيش؟ تصديق الرسول فيما أخبر به. فهمت كيف؟ فرق كبير بين إيه آمن بالرسول وآمن للرسول. آمن بالرسول يعني آمن بأنه رسول من عند الله، وآمن بأنه صادق وحق، واضح؟ وكذا آمن بالله، آمن بالملائكة، آمن كذا بالكتاب بالكتب. لكن قلت آمن لله أو آمن للرسول أو آمن لي أو آمنت لك بمعنى إيش؟ لخبرك، أي أقررتك إيش؟ فيما تخبر به. قال عز وجل من قائل في سورة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا. صحيح، مش بمؤمن بنا، لو قالوا بمؤمن بنا لا، هم أولاده، هو عارف أولاده وعارفهم، ما فيش، ما عندوش شك إنهم إيش هذولا الأصباط، هم أولاده. فالمقام يستدعي أن يقول إيه؟ أن يقال إيش؟ وما أنت بمؤمن بنا، شو بمعنى يعني؟ بأنهم أولاده يعني؟ بأنهم طيبون؟ بأنهم على خير؟ لا، هو يؤمن بذلك. وإنما ما أنت بمؤمن لنا بمعنى إيش يعني؟ فيما أخبرناك به الخبر. وهكذا الإيمان لغة التصديق، لكن يتعدى مرة بالباء وأخرى باللام بحسب إيش؟ متعلقه، بحسب متعلقه. فإن كان متعلقه الذوات والأعيان عدي بماذا؟ بالباء، آمن بالله، آمن بالرسول، آمن أي بالكتاب. وإن كان متعلقه إيش؟ الأخبار، عدي بماذا؟ باللام، عدي باللام. هذا من حيث الأصل، هذا من حيث الأصل اللغوي. لكن نريد إيه؟ الإيمان الشرعي. ما هو الإيمان الشرعي؟ وهنا الإيمان الشرعي تماما أيها الإخوة كالإيمان اللغوي مع التخصيص، يعني هذا تصديق وهذا تصديق، لكن تصديق مخصوص رحمه الله، تصديق مخصوص. لماذا؟ لأنه تصديق بماذا؟ الإيمان الشرعي تصديق بماذا؟ أيوة، تصديق بجملة العقائد. خلينا نقول كلمة واحدة عشان ما ننساش، مثلا تقدر تقول بكذا وكذا نحكي الكلام كلها، لكن لو قلت إيه بجملة إيش؟ عقائد أهل الحق، بجملة إيه؟ عقائد أهل الحق وتفاصيلها. لماذا نقول بالجملة أو بالتفاصيل؟ لأن هناك أشياء أيها الإخوة، لأن هناك هي أشياء يطلب فيها الإيمان إيش؟ جملة، يعني إيمان إجمالي. هناك أشياء يطلب فيها الإيمان إيه؟ تفصيليا. يعني مثلا الأنبياء، أنا يعني أقول الأنبياء، الإيمان بالأنبياء، الإيمان بالرسل، إجمالي ولا تفصيلي؟ كلاهما. أحسنت، كلاهما طبعا، منهم من قصصنا عليه ومنهم إيه؟ فنحن نؤمن بكل أنبياء الله ورسل الله جملة، من عرفنا ومن لم نعرف، صحيح؟ بحيث لو قدر أنه بلغنا بطريق إيه؟ الخبر الصحيح، الخبر إيه؟ الصحيح أو المتواتر أن هذا من أنبياء الله، نؤمن مباشرة خلاص، ما بنكذب. من كفر بنبيه واحد كمن كفر إيش؟ بكل الأنبياء، بسائر الأنبياء. ولذلك في حديث أبي ذر عند المردوي وغيره أن الأنبياء 320 إيش؟ ألفا و24 ألف، أذكر بعض الروايات 25 ألف، جم غفير، وفي رواية جماء غفير، كثير. هل نعرفهم نحن هؤلاء؟ ما نعرفهم، لكن نؤمن بهم، نؤمن بكل هؤلاء الأنبياء. لكن في نفس الوقت يطلب منا الإيمان إيش؟ بجملة من الأنبياء تفصيلا، بجملة من الأنبياء تفصيلا. من هم؟ هم المذكورون في كتاب الله تبارك وتعالى. كم تبلغ عدتهم؟ أحسن، 25. تبلغ عدتهم إيش؟ 25، أو عدتهم 25، عدتهم 25 نبيا. قال أحد العلماء ناظما هذه الحقيقة، قال على كل ذي التكليف معرفة، على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء، والمفروض إيش؟ بأنبياء، صحيح مع مصطفى، لكن ضرورة إيش؟ النظم بأنبياء على التفصيل قد علموا في تلك حجتنا، منهم 8 من بعد 10، ويبقى 7 وهم، ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب كذا، وصالح. تلكفلي آدم بالمختار قد ختموا، هؤلاء 7. وفي سورة إيش؟ الأنعام، ويقول في تلك حجتنا، إشارة إيش؟ إلى هذه الآية والآيات التي إيش؟ جاءت إيه؟ بعدها، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. إذا من أول واحد؟ إبراهيم. نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب، إذا كم صاروا 3، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. فهؤلاء 18 نبيا، هؤلاء 18 نبيا عليهم صلوات الله وتسليماته وتشريفاته أجمعين، وآل كل وأصحابه وأتباعه، مذكورون في سورة إيش؟ الأنعام. وإليهم الإشارة بقول الناظم في تلك حجتنا، منهم 8 من بعد 10، يعني كم؟ 8 فعلا، 18 نبيا. قال ويبقى 7 وهم، في عندنا كمان 7، 7 و 8 25. من هم؟ ذكرهم الناظم، أول واحد إدريس، إدريس مش مذكور إيش في هذا، وهذول مذكور في القرآن صح، لكن مش في تلك حجتنا، مش في سورة الأنعام. هذه أكثر آيات ذكر فيها إيش؟ جملة إيه من الأنبياء، هكذا بالسرد وراء بعضهم إيه؟ البعض، وراء بعضهم إيه؟ البعض. في عندك إدريس عليه السلام، وفي عندك إيش؟ شعيب، وفي عندك هود، وفي عندك صالح، وفي عندك ذو الكفن، وعندك آدم، وعندك المختار عليه السلام، محمد المختار، قال إيه بالمختار قد ختموا، هؤلاء 7، 7 و8 25. يجب الإيمان بهم تفصيلا. الآن في سؤال، ما معنى الإيمان بهم تفصيلا؟ هل معنى الإيمان بهم تفصيلا حفظ أسمائهم كما زعمه بعضهم خطأ؟ ومن يحفظ هؤلاء؟ أما الآن لو بعض الناس يقولوا إيش؟ عد لنا أسماء هؤلاء النبيين، وعرفوا طبعا، ممكن يفشل إيش يعني عد 25، يعني صاروا 2 3 وما يعرف، صح ولا؟ بيصير هذا، نكفر عن هذا؟ أمهاتنا آباؤنا الكبار في السن العوام مستحيل يا أخي. وإنما معنى الإيمان بهم تفصيلا أنه لو عرض عليه على هذا المؤمن الموحد أحد هؤلاء لم ينكره لا صح هذا نبي عليه السلام هذا نبي بيعرف أنه نبي هذا مرسل ابن كروش ولو أنكر فننظر إن أنكر عن جهة العلم فإن أنكر بعد التعليم كفر واضح؟ بعضهم يقول شو ذلك في هذا شو ذلك ما أعرفوش هذا هذا كان زاني هذا ومجنم كذا ويخلط بين إيش الكفل وبين إيش الكفل الوارد في الحديث إيش الصحيح المشهور عند التلمذة وغيره النبي ابن عمر قال حدث النبي مش مرة ومرتين سبع مرات وأكثر من هيك كمان إنه هذا كان لا يتورع من ذنب إياه هذا اسمه الكفل لكن ذو الكفل إيش نبي من الأنبياء ممكن نعرفش عنه كثير بس نبي نذكر كتاب الله تبارك وتعالى طيب على كل هذا هذا معنى إيش الإيمان بهم تفصيلا أنه لو عرض إيش أحدهم على إيش على المؤمن أخر إيش بنبوته ولم ينكر فإن أنكرها مضر فضر في أمره لماذا ينكر إن أنكر عن جهل فدواه إيش العلم بالعلم ما فيش مشكلة إن أنكر بعد العلم حكمنا بكفره طبعا لأنه يكذب إيش كتاب الله هذا نبي بكفر كتاب لأنه نبي أو تكفر به ليش إلا عنادا لله تبارك وتعالى صحيح وجحودا بخبر ما ينفع طيب وهناك يعني رجال اختلف في نبوتهم مش حقول أنبياء يكون مصدر على المطلوب يكون مصدر على إيه على المطلوب وإنما إيش هناك رجال اختلف في نبوتهم وهم من ذو القرنين ويوشع بن نون وعزي وراوع هو إيش الخضر هؤلاء الأربعة اختلف في نبوتهم ولذلك من أنكر نبوة واحد منهم ماذا لا نكفره لما في خلاف ممكن تكون يعني إيه يعني على مذهب أحد العلماء الكبار مذهب أحد الأئمة الجهاب اللي جاب أدلة كثيرة على أن الخضر نبي مثلا أهلا وسهلا ما في مشكلة ولكن هذه مسألة إجماعية نطقوا أصلا الخضر غير مذكور إيش باسمه في كتاب الله مظبوط لكن إليه الإشارة في إيش في سورة الكهف بقوله تبارك وتعالى إيش عبدا إيه من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه إيه من لدنا علما هذا العبد الصالح المعلم من لدن الله هو الخضر ونحن نصدق ذلك لماذا؟ لأنه مفسر في الحديث المخرج في الصحيحين صحيح؟ حديث نوف البكاني نوف البكاني عن ابن عباس النبي صرح لما فسر هذه الآيات صرح بأن اسمه إيش الخضر أو عبد إيه قال يعني هو عبدنا خضر بمجمع البحرين ويضبط إيش على ستة وجوه خضر مثل كبد لها ضبط نفس الشيء خضر على كل حال هذا مختلف إيه في نبوته مختلف العزيم نفس الشيء مختلف إيه في نبوته ذو القرنين مختلف في نبوته لكن مستحيل أن يكون هو إيه الإسكندر في القرنين الرجل الوثني المفسد في الأرض الذي أراد إيش أن يعبد من دون الله وعبد في بعض البلاد أسف في العراق وفارس عبدوه من دون الله وأقاموا له النصب والتماثيل غلط ليس إيش ذو القرنين في كتاب الله العبد برضو الصالح هو إيه هو إيه الإسكندر ذو القرنين المقدوني ابن فيليبوس أو فيليب مش هو المهم هذا مختلف يوشع بن نون تعرفوه فتى موسى قال موسى لفتى أيضا لم يذكر باسمه لكن إيه معروف أنه هو إيش يوشع اختلف فيه هل هو نبي أو غير نبي فيه خلاف هؤلاء الأربعة لقمان عليه السلام لقمان إيه؟ عليه السلام من أنكر إيش نبوتهم أو نبوة واحد منهم لم يكفر للوقوع إيه؟ عفوا لوقوع الخلاف إيش في ذلك اختلف العلماء أي مسألة فيها خلاف طبعا مش كل خلاف أقول لك شو خلاف يجي واحد اليوم نصر أبو زيد خلاف الأئمة المجتهدين علماء الدين أولياء هذه الأمة قالك وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر مش كل خلاف يجي نقول هذا خلاف ما فيه خلاف إيه الخلاف من أهله وفي محله الخلاف إيه من أهله وفي محله مش كل واحد يخالف كالاجتهاد من أهله وفي محله فالخلاف إذن بكون إيش من أهله وفي محله فهذا معنى الإيمان إيش بجملة الأنبياء وبجملة من الأنبياء الإيمان بجملتهم هو إيش إجمالي والإيمان بجملة منهم تبلغ عدتهم إيه 25 تفصيلي لابد أن يكون تفصيليا كذلك الإيمان بالملائكة أيها الإخوة إجمالي وتفصيلي نحن نؤمن بجملة إيش هذا العالم نؤمن في عالم غيب اسمه عالم الملائكة صحيح وهناك جملة الملائكة يجب علينا إيه أن نؤمن بهم تفصيلا جبريل ميكائيل إسرافيل ملك الموت لم يرد في أي نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله الصحيحة أو الحسنة أن اسمه إيش عزرائيل هذا ورد عند أهل الكتاب الأول اسمه عزرائيل يعني ملك الموت صور طيب لكن عندنا اسمه إيه اسمه ملك الموت أيضا هناك إيش خازن هي الجنة وخازن النار خازن النار إيش اسمه مالك، وقالوا يا مالك ليقضي علينا إيه ربك، قال إنكم مكثون، مذكور بالاسم. وهناك إيه رضوان خازن إيش الجنة، ورث الأحاديث الصحيحة الشهيرة المستفيضة، نؤمن به، نؤمن بحملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. في خلاف لو واحد قال هم الله أعلم قديش عددهم، ما نكفروش، ما نقولش كذب كتاب الله، لأنه فيها خلاف. بعضهم قال ثمانية ملائكة، بعضهم قال ثمانية صفوف من الملائكة، وكل صف قديش فيه الله أعلم. فما تكفرش، لا تسارع التكفير. أسوأ شيء قال أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه، لا يسارع إلى التكفير إلا الجهلة، الجاهل بس اللي هو مباشرة كفر، كفر لأنه جاهل. تكفير مزلق يا إخواني، إيش لحج والعلاقة ضيق جدا وخطير، وأنت إيش ورث الورطة هذه؟ بالعكس، هو أنت مش قاضي على الناس، أنت معلم، علم الناس ورب الناس، تكفر بس أنت جاي تقضي على الناس؟ لا، ما تقضي على الناس. طيب إذا من قال إيش لا أدري عدة حملة العرش هل نكفره؟ لا، لوقوع أيضا إيش الخلاف في هذه المسألة. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هل هم ثمانية أملاك أو ملائكة أو ثمانية صفوف من الأملاك؟ في خلاف، في اجتهاد، اجتهاد وجيه. طيب أيضا نؤمن بالحافين بعرش الرحمن، صحيح؟ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون في آخر سورة إيش الزمر، نؤمن بهؤلاء أنه فيه كم هم أوصاف لا نعرف، نؤمن بهم هكذا جملة أيضا، واضح؟ لكن ما ذكرناهم في البداية نؤمن بهم إيش تفصيلا. رقيب عتيد نؤمن، منكر ونكير من أنكرهما لا يكفر. لماذا؟ لوقوع الاختلاف بين العلماء في أصل السؤال. في بعض العلماء قال ما فيش السؤال في القبر اسمه إيه، يعني يقوم به منكر ونكير وتكلموا في الحديث. إذا في اختلاف صار، من أئمة مقبولين لكن من آمن بذلك يكون حسنا، من أنكر صور أو تردد لا يكفر لوقوع الاختلاف في أصل السؤال. انتبهوا، ولذلك كما قلت لكم التكفير مسألة خطيرة جدا جدا. والمفروض أن القاعدة الضابطة للتكفير شيء ألا يكفر المرء إلا بدخول بإنكاره، عفوا بإنكاره إيش ما أدخله في الإسلام، واضح؟ لا يكفر المرء إلا بإنكار ما أدخله في الدين أو بإنكار معلوم من الدين بالضرورة. طبعا هذه قاعدة برضو فيه استثناءات وفي كلام طويل، تكفير موضوع كثير معقد، لكن بدنا قواعد جامعة عشان تعصمنا من أن ننزلق في مهوات أو نتردى في وهلة التكفير. طيب طبعا جهود ما أدخله فيه معروف، احنا كيف تخلى في الإسلام؟ وهذا جاءت الآن عجز البيت بشهادة التوحيد أو شهادتين التوحيد. طيب وبعد ذلك المعلوم من الدين بالضرورة، ما معنى المعلوم من الدين بالضرورة؟ لا لا مش معنى هي يقين، انتبه. المعلوم من الدين بالضرورة حتى في التقسيم المنطقي هو نظري مكتسب النظر في الأدلة وكذا، انتبه، مش معنى علم ضروري بدأ لا. لكن لماذا سمي معلوم من الدين ضرورة أو معلوم من الدين بالضرورة؟ هذا مهم جدا أن تعرفوه أيضا. المعلوم من الدين بالضرورة يا إخواني هو الذي تواتر أو استفاض بين الناس حتى علمته الكافة. وهذا لا يمنع أن نجد بعض من يجهله، يقول واحد والله ما بعرف إيه، تعرفش وده مسلم هو ما بعرف، ما في مشكلة. فنقول كيف يجهل هذا وهو معلوم من الدين بالضرورة؟ لأنه قصر إيش في التعلم، وقصر إيش في البحث أصلا عن دينه، وتلاقيه في حياته ما دخلش مسجد، لا حضر له خطبة جمعة ولا درس ولا رمضان وأبدا، وده ولا الدنيا مسكين فعلم الدين محدود جدا جدا، إلا الأشياء اللي فعلا إيش من الصعب أن يجهلها. يعني الآن المسلم كالكافر أو الكافر عفوا استغفر الله، كالمسلم يعلم أن من دين إيه رسول الله، من دين الإسلام إيش الصلاة، كل بعرف المسلم بيقف ويفعل كذا والذهاب إيش البيت العتيقة، كل بعرف، شوفوا على الإنترنت وعلى التلفزيون عارفون، عارفين هذا الشيء، أنا تمام عارفينه الحج تبعنا وصيام رمضان أكو بعرفون، المسيحيين أكثر منا بعرفوا تماما، يعني بصوم رمضان صعب عليهم، فهذه أشياء صعب أن يجهلها أي إنسان، واضح؟ لذلك هي معلومة أي من الدين ضرورة، يعني تواترت واستفاضت حتى علمتها إيش الكافة. لكن هذا لا يمنع أن نجد أحيانا حلقة شاذة نادرة جدا جدا بعض من يجهل بعض هذه المعلومات، فلا بد أن يعلم، لا بد إيش أن ينقض وأن ينبه وأن ينبه. من أنكر شيئا معلومة من الدين ضرورة كفر. ليش؟ طيب لأنه هذا ما بكون هذا الشيء أصبح إيش معلوما ضرورة إلا وهو إيش من أصول الدين، صحيح؟ من أصول الدين ما في، ولذلك استفاض أو تواتر بين الناس معروف، فهذا ما في كلام. يعني تحريم القتل مثلا، تحريم الشرك بالله، تحريم الزنا، تحريم السرقة تحريم والعياذ بالله الأشياء المحرمة الفواحش معروف للمسلمين والمسلمات جميعا ضرورة، صحيح؟ هذا إيه؟ ضابط مهم جدا من ضوابط إيش؟ التكفير، من ضوابط التكفير. لكن لسه نعود إلى إيه؟ إلى ما كنا فيه. وفسر الإيمان بالتصديق، وفسر الإيمان بالتصديق. ما هو التصديق؟ التصديق عمل ماذا؟ أحسن، التصديق عمل القلب. واحد يقول لا اللسان، لا، التصديق ليس عمل اللسان، غلط، فكر فيه علميا. الذي يصدق كالذي يحب إيش ويكره، صحيح؟ كالذي يحب ويكره القلب، والذي يصدق أو يكذب هو إيش؟ وأما اللسان، اللسان قد يكذب بلسانه وقد يصدق بسبب آه صحيح، براو، مظبوط، والله صحيح، والله كلامك صحيح، هذا إيش؟ علامة على إيش؟ ما في الباطل، صحيح؟ اللسان علامة على إيش؟ ما في الباطل. وهذه العلامة هل تكون دائما يقينية وصحيحة؟ لا، لأن الإنسان قد يقول إيش بلسانه ما ليس إيه؟ في قلبه، وقال كلمة عدة مرات، يقول بأفواه ما ليس إيش في قلوبه، معروف، وهذه صفة المنافق، المنافق بالعقيدة أو المنافق العمل، قلبه شيء ولسانه شيء، أصدق ولا لا؟ قال لك يعطيك من طرف اللسان حلاوة، يقول ما شاء الله، ويروغ منك كما يروي الثعلب، منافق عنه، يكذب عليك هو. لا، لكن التصديق الحقيقي موقعه. ولذلك الإيمان، انتبهوا عادة، خلينا نتدرج في شرح هذه المسألة المعقدة جدا، لأن هذه فيها خلاف كبير جدا جدا بين المذاهب والأفراق الإسلامية، ندرج فيها منطقيا مستعينين إيش بالنصوص القرآنية الواضحة بحسب إيش ما يتبادر منها. المنطقي أن يكون أيها الإخوة موضع الإيمان اللسان أو القلب، إذا القلب، لذلك النبي كان يقول إيش؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي، ثبت إيه جواعي، ثبت لساني على دينك، لا، ثبت قلبي على دينك، لأن الإيمان والكفر، التصديق والتكذيب، الجحود إلى آخره، كله إيش؟ كله من أعمال القلب، كله أعمال إيه؟ القلب. أم سلمة تقول كان أكثر دعاء رسول الله أم سلمة، أكثر شعره، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف إيه؟ القلوب صرف قلبي على طاعتك. يا رسول الله ما تقول هذا وأنت رسول الله؟ يقول وما إيه يدريني، وفي رواية ما يؤمنني أو يؤمنني، ما يؤمنني والقلوب بين أصبعين، وهذه أصبع أيضا لها ستة إيش وجوه في الطبط، بين أصبعين إيه من أصابع الرحمن يقلبها كيف إيه كيف شاء، فخايف، لأنه هذا هو المهم. طيب، إذن أول شيء التصديق محله القلب، ومن هنا محققو الماتريدية ومحققو الأشاعرة قالوا الإيمان هو التصديق، طبعا جملة الدين، جملة العقيدة، كل ما جاء به رسول الله وعلم من الدين ضرورة. طيب، وصح عنهم صلى الله عليه وسلم في قول بعضهم من غير حتى أن يتواتر لو صح بالإهتمام به، على كل حال ما علينا، بس مش من أصولها بكون، هذا محله القلب، هذا محله القلب، واضح الكلام هذا؟ طيب، أين موضع الإقرار؟ إذن في لدينا عملان، التصديق والإقرار، التصديق عمل ماذا؟ والإقرار عمل ماذا؟ اللسان. ما موضع أو ما نسبة الإقرار إلى التصديق؟ هل هي نسبة الفرع إلى الأصل؟ أو المكمل إلى المكمل؟ أو الشرط إلى المشروط؟ أو الشطر إلى المشطور؟ الجزء إلى المجزوم؟ خلاف بين أي أهل المذاهب الإسلامية، هنشوف عملية مهمة جدا هذه. المحققون من الماتريدية والأشاعرة الذين فسروا الإيمان بالتصديق قالوا النسبة أيها الإخوة هي إيه؟ هي نسبة شرطية، الإقرار باللسان شرط في الإيمان، الإقرار باللسان شرط في الإيمان، الإيمان في الأصل تصديق بالقلب والإقرار شرط، لكن اختلف إيه؟ بعد ذلك اجتهاد العلماء، فذهب الأقل أو الأقلون إلى أن هذا الشرط شرط صحة، وهذا ضعيف جدا، والأصح أنه شرط لإجراء الأحكام وليس شرطا لصحة الإيمان. بدي أفسر، مش واضح الكلام، بعرف حنفسر بس خطوة خطوة، لأن المسألة مهمة كثير وفيها خلاف اليوم للأسف. طيب، الإقرار باللسان شرط، أول شيء ما هو الشرط قبل أن يعني نكمل، ما هو الشرط بحسب الأصول، درسنا في علم أصول الفقه، ما هو الشرط؟ الشرط ما يلزم من إيش؟ من عدمه العدل، ولا يلزم من وجوده، وجود ولا عدم لذاته خارجا، أي حال كونه خارجا، منصوب على خارجا عن حقيقة المشروط، عشان ما ننساش دائما كنا نمثل ايش بالطهور او بالوضوء يعني مثلا للصلاه. اذا في وضوء في صلاه مش شرط، ممكن في صلاه ما في صلاه. انا حين مثلا صلاه العشاء ومتوضي مش شرط اكون اصلي بس عندي وضوء، اذا لا يلزم وجود الوجود مش شرط اذا ايه كنت ايه عندك وضوء انه لازم تصلي، لا ابدا صحيح. لكن لو ما عنديش وضوء بقدر اصلي؟ اذا يلزم من عدمه العدم، ما فيش وضوء فيش صلاه، بس في وضوء في صلاه مش شرط، ممكن فيه ممكن ما فيش، واضح. وقال لك خارجا عن حقيقة المشروط، خارجا عن حقيقة المشروط صحيح. الوضوء شيء والصلاة شيء، عشان يكون فصله أنا متوضأ من غير صلاة ما في مشكلة، وواحد مثلا غير وضوء زنديق ابن حرام زي ما نقول مخابرات يدخل المسجد يكتب تقارير في الناس بيصلوا من غير ظهر والعياذ بالله منه، صح بيعملوها معروف. شفنا في التلفزيون احنا ايام احداث جنين وكذا داخلين معاهم ايش مدافع الميز مادة كيميائية بيرشوها على الناس مسكين تخيل بيصلوا الجمعة وعندهم مدافع مخبينا يا يعني سبحان الله، ولما صار في خلاف كل واحد اطلع المدفع تبعه والعياذ بالله منهم. شياطين النبي قال شياطين قال ايه في جثمان انس هذول هم النبي خرفنا عنهم وبقولوا منه بيجوا معانا وخشوا فيه شياطين ولا بتأثر لا بقرآن لا بموعظة لا بخطبة ولا بشيء شيطان والعياذ بالله نعوذ بالله منهم ومن امثالهم. قال شياطين في جثمان انس. على كل حال فممكن واحد عنده طهارة وعنده صلاة ما فيش مشكلة، احنا حين مطهرين وما فيش صلاة، وممكن واحد يصلي وعنده ايه لانه هذا شيء وهذا شيء لكن صلاة غير صحيحة طبعا. فالوضوء خارج عن حقيقة بخلاف الركوع، ما فيش صلاة غير ركوع، ما فيش صلاة غير سجود. فالركوع سجود القيام قراءة الفاتحة من أركان الصلاة، يعني إذا حلفت هذه الأشياء وحلفت بعضها ما فيش صلاة انتهت، مثل البناء مثل هي البناء واضح. فهذا هو ايش الفرق بين الركن وبين الشيء. الركن هو شطر الشيء أو جزءه، مظبوط ولا لا؟ بشكل جزء من ماهية الركن، وجملة الأركان تشكل جملة إيش؟ ماهية الشيء. لكن الشروط لا تشكل ماهية الشيء. انتبهوا عشان نفهم علاقة إيش الإقرار بالتصديق لابد أن نفهم هذه الحقيقة. طيب واضحة. الآن يقول هؤلاء المحققون رضوان الله عليهم الإقرار باللسان شرط في الإيمان أو شرط للإيمان، شرط صحة أو شرط إجراء أحكام اختلفوا. الأقلون قالوا شرط صحة مشكلة، إذا تقول لي الإقرار باللسان شرط صحة معناها من آمن بقلبه وصدق وأدعى كل شيء ولم يقر بلسانه من غير عذر، من غير عذر. لكن هكذا اتفق له أنه ما خرج بلسانه المسكين بس كذا هذا يعتبر إيش كافرا عندنا وعند الله، وإذا ما تخش جهنم خالدا مخلدا. هذا كلام ضعيف، ضعيف جدا ولم صحيح. والأصح والثاني وهو أن إيه إذا حتى لا ننتقل اللي بيقولوا إيش أن الإقرار باللسان شرط في أو لصحة الإيمان، قولهم يجامع أو يرادف أو يتوارد مع قول من قالوا إيش بأن الإقرار هو إيه ركن في الإيمان، صح ولا لا؟ يعني يساوي القول بالشطرية هكذا. لذلك الإقرار أحيانا في بعض كتب العقائد أو شروح يقول لك والقول بشيء بالشرطية على هذا الوجه مساوٍ إيه للقول بالشطرية. فهمت إيش معناها؟ أيوة. لما تقول هو شرط صحة كأنك جعلته ركن، مزبوط ولا لا؟ يعني من غيره ما في إيمان خلاص. إذا هو بصير إقرار نص الإيمان، نص تصديق ونص إقرار، مزبوط ولا لا؟ والشيء لا يوجد من غير نصفه، ما فيش إنسان تخصمه نصين تقول عنه إنسان راح أم صحيح. ما فيش نافذة تأخذ نص دول هذه نافذة كوب انتهى. كذلك الإيمان، إذا فالقول بالشرطية على هذا النحو يعادل القول إيش بالشطرية، هكذا يقول بعضهم بالضبط هذه العبارة، وهي معناها شرحها واضح إن شاء الله. إذا نحن إيه مع الجمهور، الجمهور قالوا نعم هو شرط الإقرار باللسان. طبعا بعضهم يقول شو الإقرار باللسان؟ يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هي الإقرار قال يتكلم. وهل يشترط في الإقرار أن يكون هكذا بلفظ التشهد أو الشهادة؟ هذا قول الجماهير، أنه لابد أن يقول أشهد سواء الألماني العرب الفرنسي مش بس هو أشهد، أنا أشهد أشهد. وقالوا أن يكرر حتى الشهادة مرتين كما نكرر، ولماذا؟ تعبدا أشهد أن لا كذا وأشهد أن محمدا. وبعض العلماء وأنا أميل هذا رأي حقيقة يعني هذا ما تعبدنا ببعض الألفاظ، تعبدنا بالحقائق مش بالعنوان بالمعنى الحقيقي. لو واحد قال هذا كتابه وهذا محمد هذا نبي من عند الله هذا رسول هذا حق رجل وأنا مؤمن وأنا أعترف بأنه رسول هذا وأعترف بأن الله واحد لا إله إلا هو أنا أؤمن بذلك، أقر ولا ما أقر ولا ما أقرش؟ أقر يا أخي يعني لازم يقول أشهد وأشهد شو هاي يا شيخ. ولذلك الإمام ابن حجر العسقلاني قال بذلك، قال نعم. الإمام النووي رحمه الله عليه قال بذلك بالقول هذا، يعني إذا عبر عن إيه تصديقه بأي صيغة مقبول منه إن شاء الله، وهذا إقرار شرعي، وهذا لسان يرتاح فيه. والإمام الأبي رحمه الله عليه من أئمة الملك الكبار، شرح مسلم، عنده شرح موسع جدا على مسلم، وهو تلميذ ابن عرفة، تلميذ إيش الشيخ إيه العلامة شيخ الملكية، بس بل شيخ الإسلام في عصره، الإمام ابن عرفة التونسي الورغمي. الإمام الأبي خالف شيخه ابن عرفة، هو ابن عرفة مع الجماهير في المسألة هذه، وقال لا. لو قال أنا أؤمن بإله واحد لا إله إلا هو، وبأن رسول الله هو إيه؟ رسوله أو محمد عفوا هو رسوله، قال يكفي، هذه مشكلة عندي، هذا صحيح. وهذا رأي النووي ورأي مين؟ الحافظ بن حجر، هذا في المنهاج وهذا إيش في الفتح رضي الله عنه وأرضاه أجمعين. على كل حال هذا هو الإخبار، هذا هو إيش الإخبار، عشان ما تقولش إيش الإخبار، هذا الإخبار. طيب، فالجماهير قالوا ماذا؟ الإقرار باللسان شرط، ليس إيش شرط صحة، وإنما شرط لإجراء الأحكام الشرعية عليه في الدنيا. أنا كيف بتعرف هذا يا أخي إذا ما في قلبه؟ كيف بتعرف هذا منه ولا إيه ولا مش منه؟ يعني مسلم أو غير مسلم؟ وين الصحيح؟ عشان أطالب بالصلاة وأطالب بالزكاة وأعطيه من الفي إذا غزا معنا وأطالب بالجهاد، وإذا مات أدفنه في قبر المسلمين بعد أن أصلي عليه وأكفنه بالأخير، وبعدين أتزوج منه وأزوجه. أشياء كثيرة، التناكح والتوارث، وحتى في المآكل وفي المشارب وفي الصلاة وفي قبري في قبر المسلمين وفي الجهاد والفيء وأشياء كثيرة، ومضربته بسائر الفروض. لابد أن أعرف هل هو مسلم أو غير مسلم، كيف بدأ الطريق؟ الإيمان في القلب، لابد إيش من دليل ظاهري، وهو إيه؟ الإقرار باللسان. إذن الإقرار باللسان شرط ولا مش شرط؟ بس لماذا شرط؟ لماذا مش لصحة الإيمان كما قال أولون وخلوه كأنه شطر الإيمان صارت. قول بالشرط صار إيش؟ كأنه قول إيه؟ بالشطر. لا، وإنما قول أو شرط إيه؟ لي في حق، كما قال بدر العيني رحمه الله عليه الإمام الحنفي الكبير شارح البخاري عمدة القاري. هذا كان معاصر لابن حجر، هم الاثنين سبحان الله، هذا يشهد شافعي وهذا إيه حنفي، وهذا يشرح وهذا يشرح، وهذا مكث 40 سنة وهذا 40 سنة، 40 سنة يشرحون في البخاري، شوف ما شاء الله جواهر علم. المهم كان بينهم منافسة علمية. فالإمام البدر العيني في عمدة القاري وهو شرح ممتاز جدا، يمتاز على الحافظ بن حجر في النواحي الفقهية، في توسع أكثر فقه الحديث، وابن حجر يمتاز عليه في إيش؟ في علم الرجال والأسانيد، في الصناعة الحديثية ابن حجر أطول باعة وأرزق إيش قدمها، بس في المسائل الفقهية وكذا كذا العيني توسع فيها أكثر، لأنه هو صاحب البناية الهداية، عنده فقه الحنفي كبير جدا جدا، شرح في الهداية رحمة الله عليه. المهم، فالإمام البدر العيني رحمه الله عليه يقول إيش؟ شرط في إيش؟ في حق إجراء، يقول هكذا، في حق إجراء الأحكام الشرعية عليه في الدنيا. طيب، لو مات هذا الإنسان الذي صدق بقلبه، هتقول لي صدق يعني صدق، هو صدق، يقول لك صدق انتهى يعني هو مؤمن بالقلب، لكنه لم يأبه من الإقرار. كيف لم يأبه من الإقرار؟ الإباء مهم خطير. لو قلنا طب قول، يقول لك يا رجل قول، لو أبى فهو إيش؟ كافر والعياذ بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن النصوص دلت على إمكان أن يجتمع التصديق مع الجحد، القلب يصدق واللسان إيش؟ وحتى الأفعال ماذا؟ تؤيد الجحد، جحده بتآمن أنه في كلام يقول لك حتى لا أو بعرف إيش أو مش هتكلم، طب إيه يا أخي ليش؟ إذا في عنده عذر خاف على نفسه الموت أو المهلكة أو كذا كذا معذور، إذا ما فيش عذر لمجرد الإباء فهو كافر، لقوله تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالإيمان التصديق، عفوا التصديق مش الإيمان، لا الإيمان هو الأشهر، لكن التصديق ممكن إيش يجتمع معه الجحد والعياذ بالله، فهم مش هينفع صاحبه هو كافر، هذا إيش كافر. لو بدنا نعمل إيش هكذا قسمة للمراتب كلها، عندنا 4 مراتب أيها الإخوة عامة، من صدق بقلبه وأقر بلسانه صور ودعم هذا إيش بسائر جوارحه بالأفعال، يعني هو ماذا؟ المؤمن، يعني بتاع الذنوب على الكبائر، في الزنا في السرقة في قتل في كذا في صلاة في زكاة في حج، هذا المؤمن. من صدق بقلبه وأقر بلسانه وقصر إيش في عمل الجوارح، قصر بتبع الطاعات والوقوع في بعض إيش الخبائث والعياذ بالله وكبائر الذنوب والخطيئات مثلا، فهو ماذا؟ الفاسق العاصي، عاصي فاسق. مين المرتبة الثالثة؟ من أنكر إيش بقلبه وجنانه، القلب هو الجنان بالفتح بس مش الجنان، جنان جمع جنة، بجنانه من أنكر إيش بجنانه وصدق بلسانه، ولا يهمنا بعد ذلك ماذا فعل بجوارحه، ما يهمناش بس اللي ما نصليش بس ماذا نقول عنه، هذا كافر وهو منافق إيش العقيدة، منافق العقيدة. كتاب الله إذا ذكر النفاق يذكر أي نفاق؟ فقط نفاق العقيدة، نفاق العالم مذكور في السنة، إذا حدث كذب إذا وعد أخلف بس السنة هذا القرآن أول يعني دائما كلما أتى أي بكلمة المنافقين وكذا معناها إيش في الاعتقاد طبعا كفار. لكن النبي يقول إيش لما قال له رسول الله سيدنا عمر فما المنافقين، لما قالوا عن أول ليلة في رمضان عمر الزعج شو بدأ أغفرهم، قال لا النبي قال لي إن المنافقين هم الكافرون، حتى عن أمتي قال مش من مش حتى لو صلي معي في مسجدي كفار هم تظهر الإيمان ما ينفعوش. طيب الآن في عندنا المرتبة الرابعة، من صدق بقلبه أو بجنانه ولم يقر بلسانه فهو إيش الكافر الجاحد، كفره من باب الجحد والعياذ بالله، كافر جاحد. هرقل كان إيش بعرف الشيء هذا، هرقل لما إيه قصدوا على سفيان أو سفيان كان في كفر لسه في الشرك، وقال قال لو أني أحلم أني أصل إليه لتيشمت ذلك ولا غسلت عن قدمي، لو أعرف أن أموري تنتظم ما سليش أي مشاكل وأقدر أصل له حدث بغير مشاكل، بدون مشاكل بده الدنيا والآخرة هرقل بده إيش بده الدنيا والملك وكذا على المسيحيين، وفي نفس الوقت قال إيش يعني يكون مسلم ويتمشي الأمور بس لا يجتمع عنه، وعارف لا يجتمع عنه، لذلك في الأخير آثر ماذا هو آثر الدنيا على الآخرة، وعارف وقال في الرؤيا قال إيه قالت الله إني لأعلم أنه لرسول الله ولكن الروم لا إيه لا تقر لي بذلك، لو أقول لهم يلا انتبع الرجل هذا مسلم هم حيثروا عليه حيقتلوني، وفعلا حاولوا سووا مع هيك لما هو ظهر منه بعض كذا كذا قال لك صاحوا صيحة الحمر الوحشية، جاب منه القصص في صحيح البخاري هذا كتاب التوحيد أول شيء جاب إيه جاب القصص وقال لهم إيش رأيك وفي بشارات وفي كذا كذا كذا، وملك الختان عن محمد عليه السلام ملك الختان ظهر والنجوم بتقول والكتب بتقول بشارة به وآتا تا تا تا، فعرفوا أنه إيش أنه آمن هو في قلبه، قال لك فإيه فعمدوا إيه الباب كان سكع عليهم هو وحاصوا إيه حيصط إيه الحمر الوحشية، قالوا لا لا لا كنت بختبر عقولكم وتمسككم بالدين تبعكم تحت وما تختبرش، لو وافقوه كان أسلم، فما ينفعوش عند الله كافر مش كافر كافر. ليش طيب؟ لأنه أبى إيش من الإقرار وإظهار الدين صور جحدا، جحد الحقيقة بغض النظر عن باعث الجحد، ليه الجحد هذا شيء ثاني، واحد يقول لا الجحد بيكون من نوع الاستكبار، لا مش شرط، واحد بيجحد ليش نعمله مصلحيا مصلحيا، واحد بيجحد أحسن خوفا رهبة بخايف فبيجحد، واحد يجحد والعياذ بالله إيش كبرا تبقى عارف، بس أنا بتتبع هذا أبو جهل كان عارف كلام وعارف تماما يعني، أمية بن خلف كان عارف، الوليد المغيرة كان عارف، وعنده مروات كثيرة بتأكدهم عارفينه محمد إيه صادق ونبي حق 100%، يا سيدي أبو طالب كان عارف نصته ولا ونصر وقال فيه شعر وعارف، طب قولها كبير على شيخ قريش هو ابن أخوي اليتيم اللي أنا ربيته وأنا الشيخ قريش إيش يقوله، وبعدين قال بالذات عند الموت يعني أنا فكون إني خايف يعني قلتها خرعا في رواية يعني خوف، ألا أنا بخافش خافش من إيش فيه خافنا الله كلنا بنخاف، احنا اذن الله احنا اقل من فئران اقل من صراصير والله العظيم، احنا لا شيء بنخاف بنموت خوف من الله شو هذه فيها بس خلاص عقلية جاهلية لا متوجه الزلم راح فيها مسكين، فهذه الجحد مش شرط يكون عن استكبار، قد يكون عن وعن وعن وعن اسباب كثيره البواعث المتيس بواعث كثيره الجحد، قال تبارك وتعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، عن مين هذه؟ عن اليهود بني إسرائيل المدينة كانوا يقولوا تعرفين كيف الغراب بلاوس الخزرج اليهود مرة إيه منقسمين هذول مع هذول هذول مع هذول، كانوا يقولوا إحنا بننتظر نبي آخر الزمان حيظهر فينا، فكروا حيكون في إيه في بني يعقوب يعني إسرائيل حيظهر فينا ولما يظهر لنقتلنكم قتل عاد وثمود أو عاد وإرم، وبعدين لما ظهر محمد من بني إسماعيل كفر واستكبار عارفينه وكل الصفات فيه كلام صحيح، ولذلك من آمن منهم الله سبحانه أنه يعرفونه كما يعرفون إيش أبناءهم صحيح عارفينه تمام تمام 100% سبحان الله تمام، زي ما قال عبد الله بن سلام عليه الرحمة العالم الحافظ اليهودي للإسلام قال نزل الأمين من السماء على الأمين من الأرض فعرفنا ذلك، شو هذا أمين معروف وهذاك أمين جبريل بغلطش هذا جبريل فكيف نعرف إيش قال أما ابني فلا أدري لعل أمه إيش أخطأت، ما عرفش إنه ابني 100%. فهذا هو. إذن أيها الأخوة ما ينفعش الإنسان لو صدق بقلبه وأبى من الإقرار بلسانه جحدا فهو إيش الكافر، كافر أيها بسبب إيش الجحد، كافر أيضا. فهذه المراتب، مؤمن وفاسق. يعني إيش فاسق؟ مؤمن فاسق. لكن ليش بيقولش مؤمن فاسق كما قال حسن البصري رحمه الله عليه؟ حسن البصري لما تكلم في حديث نبوي صحيح في البخاري وفي مسلم، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو، ولا ينتهب النهبة يستشرفه الناس بأعينهم حين ينتهبها وهو وهو مؤمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكيف يعني؟ هل معنى أنه كافر يعني؟ لا، حنشرح الحديث بعد قليل. معناه كما قال حسن البصري رحمه الله عليه صواب، قال سلب عنه اسم أولياء الله. لما نقول مؤمن هل من أولياء الله؟ طبعا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. سلب عنه اسم أولياء الله. مين هو اسم أولياء الله؟ ما هو اسم أولياء الله؟ الإيمان، المؤمنين. فما نسموهش مؤمن يا أخي، بيسلم ونسميه مؤمن، بيسرق نسميه مؤمن، يشرب الخمر نسميه مؤمن، ينتهب ويغتصب ويطلب الناس نسميه مؤمن؟ لا، صواب. ووصمه باسم ايش؟ باسم فاسق، سارق، زاني. فما تقول ليش زاني مؤمن؟ طبعا هو مؤمن صح، لكن مش كويس، خلاص سميه بما سماه الله به، من زاني هو زاني. قاتل القاتل اذا كان يمارس، اذا اخطا مره واحده خلاص عفى الله عما سلف، لكن الانسان يمارس هذا الشيء، يمارس السرقه، يمارس القتل، يمارس البغي، يمارس الزنا، فنسميه زاني، فلان الزاني، فلان السراق، والناس يفهمهم صحيح اللص الكذا، قطع الطريق الى اخره هكذا. فالناس طبعا ما تقولوش قطع طريق المؤمن، الزاني المؤمن، الضال المجرم المؤمن، مش حلوه الناس طبعا ايش طبعا. لكن هذا لا في الايمان، هنشوف ليش طبعا بعد شوي حين نجيب عن المعتزله والخوارج والمكفره. طيب اذا فهمنا ماذا قال المحققون، وعلى فكره يعني كما قلت لكم اريد فقط للتنبيه، اذا فهمنا هذه المساله جيدا وعرفنا فيها ملخص ومحصل الاقوال هذا بيكون ممتاز جدا جدا. يعني من اهم ما ايش ما ندرسه في دروس العقيده، تعرف مذاهب العلماء في مساله الايمان وعلاقه الايمان بالعمل وعلاقه الايمان ايش بالاقرار، مهمه جدا جدا، مساله بمنتهى التعقيد لانه فيها خلاف بين كل الفرق الاسلاميه. سؤال، من اقر ان تحت الخوف كيف من داخل؟ لا لا لا، هذا هشرح، ما في مشكله، هذا ما في مشكله، لا ما في مشكله، هذا حتى كتاب الله اخذنا فيها. اذا الانسان يعني قلنا لغير عذر، انسان ابى من الاقرار لغير عذر، وقلت أنا إن أبى أن يقر خوفا، خايف على نفسه من الهلكة أو على أهله، هذه مشكلة. الله قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وبعدين موضع نقول أنه حرر محل النزاع، محل النزاع في هذه المسألة يعني شو محل النزاع؟ يعني نقطة الخلاف، نقطة الاجتهاد، نقطة الاجتهاد أو محل الاجتهاد في المسألة إيش هو؟ الكافر الذي صدق صواب وأراد الدخول في الإسلام، هنا بنقول هل يشترط أن ينطق ولا ما يشترطش، يقر ولا ما يقرش. وأما ابن المسلمين يعني إنسان تولد من أبوين إيش مسلمين ولم يثبت عليه كفر، فالعلماء يكتفون منه إيش بالأصل، مش شرط طالبه بالإقرار، مش شرط، واضح؟ يعني واحد عمره 14 سنة وبلغ إيش الحلم، مش شرط نقول عشان يعتبرك مسلم يلا لابد تقول شهادتين، لا، هذا موجود على الفطرة ومن أبوين مسلمين فنحكم له بالإسلام، ولو مات دون أن يقر وأن نسمع منه إيش هذا الإقرار يعامل معاملة المسلمين تماما، واضح؟ فمحل النزاع كما حرره العلماء هو إيش؟ الكافر الذي يريد إيش أن يسلم. فأول هذا يكون إيش بالتصديق، والثاني يكون بالإقرار، والخلاف هو إيش في الإقرار، الخلاف إيه في الإقرار. لكن كما قلنا من أبى من الإقرار، يقال أبى منه أحسن أبى عنه، من أبى من الإقرار يعني أبى الإقرار، من أبى من الإقرار كبرا كما قلنا أو علوا أو لأخره، هذا إيش انتهى كافر. لكن من أبى منه لعذر آخر يعلمه الله، الأخرس يا سيدي طيب ما يستطيع، مظبوط، وربما يريد أن يقر لكن لا يستطيع، لسانه لا يطوع، أخرس محتبس النطق المسكين، هذا مو ولا غير مؤمن، هذا خاصة إذا ظهرت إيش قرائن أخرى على إيمانك كالصلاة مظبوط ولا لا، والذهاب إلى الحج مثلا أو الإشارة، يقول لك اوكي يعطيك شرط انه الله واحد يعني محمد نبي من عند الله، خلاص كافي، مش شرط ان يقر. وزي ما قلنا انه اقرار بعضهم تشدد وتنطع فيه انه لابد ان يقول اشهد وان يكررها مرتين ومش عارف ايه، حتى الاشاره يكفي. طيب هذا بالنسبه ايش لقول المحققين في هذه المساله. ناتي الان ايش ايها الاخوه الى المخالفين. بعضهم قال الايمان ركن، او الاقرار، الاقرار ركن في الايمان، لكن ليس ركنا أصليا. ليس ركنا أصليا يعني شو ليس ركنا أصليا؟ الركن الأصلي لا يزول وليس فيه عذر. ليس عندك عذر إيش ألا تصدق، صحيح؟ إذا عرفت الحقيقة ما فيش واحد يحول بين قلبك وبين إيش؟ التصديق. عرفت أنت وصار عندك قناعة داخلية أنه لا إله إلا الله وأنه هي محمد عليه السلام رسول الله. ما الذي يحول بين قلبك وبين التصديق؟ ما فيه، هذا ركن أصلي، هذا الإيمان. لم يحصل هذا التصديق معناه إيش؟ ما فيش شيء بد إيمان حسا عنده هذا البعيد، ما فيش بالمرة. لكن إن حصل هذا التصديق والإذعان القلبي، أذعن وأقر قلبيا إذا صح أن نقول أقر، صدق قلبيا، أذعن قلبيا أنه لا إله محمد رسول الله، فهذا الركن الأصلي. الركن الثاني يسميه الفقهاء، هذا الفقهاء الركن الزائد، سموه ركن زائد. كيف يعني؟ ما الفرق بين الركن الأصلي والركن الزائد؟ قالوا الركن الزائد هو الذي يمكن أن يتسامح فيه لظروف. زي إيش مثلا؟ الإكراه. لما بنكره ما بتكلمش، ممكن تكلم عكسه زي عمار مثل عمار وقصص جماعة حتى من الصحابة حصل لهم ذلك، ما في مشكلة. ممكن يتكلم إيه بالكفر، يتكلم بالشرك، ممكن حتى إيش ما يتكلمش بالإيمان، ما يظهرش، يستتر، يستخفي إيش بإيمانه. وقال الرجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أي الله أعطانا الدليل وشهد له بماذا؟ مع أنه لم إيش يقر، صحيح؟ لأنه قال يكتم إيمانه في الداخل ما شاء الله كله، لكن مش قادر مسكين يقولها مرة واحدة لأنه يقتل. لكن بعدين عرف هي طريقته، عرف. طيب يقال إن عن فرعون كان المهم. إذن أيها الإخوة هذا مذهب مين؟ الفقهاء. قالوا هذا ركن وهذا ركن أيضا، لكن هذا ركن أصلي لا يقبل إسقاط ولا التسامح فيه والتصديق، وذاك ركن إيش جزئي، وذاك ركن جزئي. هذا قول في نظر إيش يعني غير مبرهن أنه غير دقيق، وفيه افتجار مصطلح أنا حقيقة لا أفهم له وجه، يعني إيه لا أفهم له وجها إيه مطروقا من قبل. شو ركن أصلي ركن جزئي؟ هذا كلام ما معروف حتى بعلم أصول الفقه ولا حتى العقيدة أنه في أركان أصلية وأركان جزئية. الركن ركن، صحيح؟ إذا هدي هدي البناء، شو تقول ركن جزئي؟ بس هذا كلام جمهور الفقهاء، ولذلك دائما كما يقال أعطي الخبز إيش لخبازه. أحسن ما يتكلم في العقيدة منهم الفقهاء، كلم علماء الحديث، كلم منهم علماء العقيدة، علماء العقيدة بحثهم كل عبقرية كله في العقيدة، يقرأ الكتاب والسنة وكذا ما شاء الله عليهم متخصصوا مزبوط هذا. وما ينفعش واحد في العقيدة يعني متكلم يعني يأتي يتكلم في علم الرجال وجاه تعليم مثل محدث أو حافظ كبير، كل واحد سبحان الله يعني عسره ما فتح الله عليه. فهذا مذهب الفقهاء وفيه ما فيه. أما مذهب المحدثين، مذهب المحدثين علماء الحديث وهو مذهب الحنابلة، فيرى أن الإيمان ثلاثة أشياء: تصديق بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان. وهذا مشكل، وهذا إيه مشكل. وعلى كل حال قريب منه جدا مذهب الخوارج والمعتزلة الذين قالوا أيضا إن الإقرار ركن وإن العمل ركن. أوف، أنا أصبح الإمام مجموع إيش ثلاث أشياء: تصديق بالجنان، إقرار باللسان، وعمل إيه بالأركان. يقول الخوارج والمعتزلة وهما هنا وهما أو هم هنا هنا أشد من علماء إيش الحديث. طبعا علماء الحديث لم يبلغوا الحمد لله هذا المبلغ، لا لم يتطرفوا هذا التطرف. يقول المعتزلة والخوارج من ترك العمل، يعني إنسان مثلا بصليش أو إنسان مثلا بحجش أو بديش الزكاة أو إنسان زنى أو إنسان قتل كبائر، بذلك كبائر مش صغار أو أصر على صغيرة، بعضهم حتى قال أصر على صغيرة، أصر على الكبائر. طيب هذا ما قال؟ هذا ليس مؤمنا وليس كافرا. هذا بين المعتزلة. المعتزلة قالوا ليس مؤمنا، لماذا؟ لأنه إيش فقد إيش جزء من الإيمان، شطر من الإيمان، ثلث الإيمان، هذا مش إيمان كامل، مظبوط ولا؟ طيب وليس كافرا لماذا؟ لبقاء التصديق، عنده تصديق هو بوحدانية الله، صحيح؟ وبإيه؟ برسالة محمد والقرآن وبجملة الدين، عنده تصديق رجل، حتى عنده تصديق بحرمة ما أقدم عليه، قتل وعارف أنه قتل إيش حرام، زنى وعارف أنه زنى إيش حرام، عنده تصديق بالشهادة قلبي يعني ما من بشهادة. قالوا الحمد لله بنسميه لا مؤمن ولا كافر، أين هو؟ قالوا بين البينين، يعني بين الشيئين، بين الإيمان وبين الكفر، وسموها إيه؟ في منزلة بين المنزلتين. شو هذا؟ يحيرونهم أصلا محتلين، لا مؤمن لا كافر. طيب يا سيدي بدنا الثمرة العملية في الآخر هذا وين مصيره؟ قالوا نرجع لنا ما معنا راح فيها مسكينة وبيطلعش قالك حيظل فيها للأبد. أوف يا ساتر. لكن قالوا نقول له إيه؟ حنقول لهم طب ما لا نفعه هذا الإيمان؟ دون عنده إيش تصديق عفواً. ماذا نفع هذا التصديق؟ قال يعذب بعذاب أقل من عذاب الكفار. يعني استفاد كثير هو. نرجع أن القائد مخلف إن شاء الله حتى تعذب بشمعة، والله صعب جدا بشمعة إلى الأبد الإنسان يعذب بها صعب جدا. جسمي على الشمس ليس يقوى ولا على أهون الحرارة، فكيف يقوى على النار وقوده الناس والحجارة؟ الله يقف فما أصبرهم على النار، مستحيل. شو النبي قال؟ إن أهون الناس عذابا في نار جهنم رجل سواء له إيش نعلان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجع على النار في ضحضاح. قال له إيه؟ يعني له نعلان من في ضحضاح في نار جهنم. شو ضحضاح؟ يعني في الطبقة المرتفعة، مرتفع جدا هذا، يعني يدور هو هيك في النار داخل دماغه يغلي كما يغلي إيش القدر يعني على النار. شيء صعب جدا. فقال لك يعني هو كافر وحيظل يعفو، مش كافر، مخلد في نار جهنم ابدا لا يخرج منها، ما فيش طبعا يخرج، لكن بفيد التصديق اللي كان عنده انه يعذب بعذاب اقل. اما الخوارج فهم شر المقالة. ايش قالوا؟ كافر. ما قالوش في منزل المنزل، قالوا كافر. اذا فعل كبيره كافر، قتل كافر، زنا كافر، عند الخوارج باذن البعيد كافر، انتهى، خرج عن الاسلام، ما ينفعوش تصديقه. وخالد مخلد وعامل كافر، هذا كلام فارغ طبعا. وحنشوف طبعا، شوف سبحان الله العظيم، افراط وتفريط. قالوا افرطوا. شو افرطوا؟ تشددوا. يعني وين ذهبوا؟ اقصى يمين واقصى يسار. اقصى اليمين، يميني متطرف. هذول افرطوا وذهبوا الى اقصى اليمين. واولئكم فرطوا وذهبوا الى اقصى اليسار. من هم اولئكم؟ المرجئه والكراميه. عندنا فرقتان، فرقه اسمها المرجئه وفرقه اسمها الكراميه. طبعا كلمه مرجئه حتى لا يختلط عليكم الامر، أبو حنيفة رحمة الله يتهم بأنه من المرجئة. في لدينا نوعان من الإرجاء، نوعان من الإرجاء. إرجاء مقبول، إرجاء مقبول هو إيش؟ أن نرجع الحكم على أهل المعاصي الكبائر يعني من أمة محمد إلى الله يوم القيامة. إيش دخل لي يا أخي؟ إذا إنسان كذا، إنسان قتل أخاه المسلم، معركة وقعت بين الصحابة كذا، ما بعرف وين عند الله عز وجل. يعذبهم يغفر لهم الله أعلم إن شاء الله، ويسأل الله يغفر الجميع انتهى. فدون يعني يرجع أمرهم الله يوم القيامة. وهذا المذهب ما يعجبش الشيعة. قال لك لا غلط. تقول ايه؟ شو لا بدك تقول عشان نعرف الحق مع مين، في الباطل مع مين، ولازم تتحدد موقفك تماما. يا اخي انا بحدد موقفي صح، ما عنديش مشكله لكن لا استطيع ان احجر رحمه الله، وانا مش خوارج، مش خارجي ولا معتزلي، صح ولا لا؟ يعني انا عقيدتي هكذا بالادله، الناس انا ادله، ادله كثير من الكتاب والسنه بتفهمني ان من فعل كبيره ممكن الله يغفر له. يا اخي الله بيقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ايه. طيب ما هو ما دون ذلك؟ القاتل والزنا وشرب الخمر وكل الكبائر بصراحه. والايه واضحه جدا، الشرك الله لا يغفروش، كل شيء تحت الشرك ممكن اغفره، ممكن مش 100% تبوا وممكن ما يغفروش. لذلك نحن نرجع امر هؤلاء الى مين؟ يا الله. ما بنعرف يا اخي، هم في خطر المشيئه، هكذا يقول علماؤنا وهكذا تعلمنا، هم في خطر. ليش بنسميها خطر المشيئه؟ لان المساله فيها مخاطره. يعني يغفر ما يغفرش مصيبه كبيره، بين يغفر ما يغفرش، يغفر فضل كبير، إذا ما غفرش جهنم معنا، مصيبة كبيرة مش بسهلة. فهم في خطر المشيئة. هذا نوع من الإرجاء، مقبول أو غير مقبول؟ هذا إرجاء أهل السنة مقبول. أبو حنيفة كان يقول به لا، بس في إرجاء بسموها مرجئة الضلالة، مرجئة الضلالة، يعني إرجاء الضالين، إرجاء الضلال، إرجاء الضالين أو الضلالة. مقالتهم لخصوها بكلمة واحدة، قالوا الأصل في الإيمان هو إيش؟ التصديق القلبي، حتى لو كفر بلسانه. الله لو كفر قالوا يكفر بلسانه، يفعل اللي بده يفعله، يفعل يصلي ما يصليش، يقتل ما يقتلش، ولا يضر الإيمان معصية. قالوا بالضبط، الإيمان بضل محفوظ باللوري جوا زي الكوكب الدوري، ولا بأثر عليه. يا سلام، حتى لو زنا وشرب الخمر قال لك ما بتأثرش، إيمان محفوظ حسب النسبة عنده. الله، إيش كذا فرق هذا؟ مش صحيح. الآيات والأحاديث كثيرة جدا جدا أن الإيمان يزيد وينقص. بإيش بده يزيد؟ بالطاعة. والله قال آيات كثيرة عن زيادة الإيمان. وينقص بماذا؟ بده ينقص طيب المعصية. مش أصل الإيمان، أصل الإيمان لا يقبل لا الزيادة ولا إيه الأصل، لكن إيش؟ إيش هو؟ الشدة. الدرجة، صح، هذا هو واضح. زي ما قلنا قبل ذلك، وإلا المثل الآن، مثل في إنسان حي وإنسان آخر حي، ما في يا حي ميت، هو ما فيش وسط ثالث، صح ولا لا؟ ما فيش يا حي ميت، هو حي، لكن حي حياة أختها أو أخوها الموت. لا أنا حي وخمسين مرض عنده مسكين وما فيه لا بمت مسكين لا بنفس لا بحياة لا بزوجة لا بأكل لا بشرب لا بنوم لا تعبان مهلوك. إيش الحياة هذه؟ وواحد ثاني حي لكن إيش حياة فيها عافية فيها عرام فيها قوة ما شاء الله نفسيا وبدنيا وعقليا شيء عجيب. هذا حي هذا حي بس هذا حي كحياة ثانية. هذا هو هذا مؤمن هذا مؤمن بس هذا ما شاء الله مؤمن بعرفان وبس عنده كشوف بس عنده سوانع خواطر مرائي حسنة صلوات أذكار صباح مساء ما شاء الله ما بفعل كبائر حتى النظر ما بنظر ما بضر أي حد ما شاء الله عليه. هذا عفية هذا إيمان قوي جدا جدا. لكن النبي قال إيه؟ إن الإيمان لا يخلق في قلب أحدكم كما يخلق الثوب. صحيح يبلى بصير ضعيف الإيمان. لماذا؟ إذا لم تتعهد إيمانك إيش بصير له؟ والواحد فيكم يستغرب نفسه برضه تجي يعني أحوال مش ممكن. أنا الآن اللي عصيت الله وفعلت هذه المعصية القبيحة أنا اللي كنت قبل شو أحيانا قبل ساعة أحيانا قبل يوم أحيانا قبل سنة في رمضان سوا اللي كنت حسيت نفسي بدي أموت من خشية الله. مزبوط ولا لا؟ كيف صرت هيك؟ طبعا هذا الإنسان بتخلف سبحان الله. أنت مش نبي مش معصوم أنت صح؟ إذا بتفرط في إيمانك بضيع يضعف يضعف يضعف يضعف يضعف ممكن والعياذ بالله أحيانا كثرة المعاصي مع كثرة التفريط تودي بالإيه بالإنسان لإيش؟ إلى الكفر يكفر ممكن يصير شك يلحد خلاص والعياذ بالله. لذلك المعاصي بريد الكفر صح؟ والعكس صحيح بكثرة الطاعة وكثرة الذكر وكثرة التوبة وكذا ممكن الإنسان يرتفع يصير إيه من أفراد أولياء الله صاحب كرامات وصاحب عطاءات ويعني الله يعطيه فرقانا يفرق بها بين الحق والباطل شيء غريب ويفتح عليه فتوح عجيبة جدا جدا. مزبوط ولا لا؟ ويمكن لو كان في نبوة بعد رسوله فيش نبوة ليكون من الأنبياء سلم هذا ما في مشكلة بصير هذا الإنسان. والنبي في حديث كثيرة جدا جدا على الشيء هذا. فهذا هو الصحيح الإيمان يزيد وينقص. يعني أبو بكر هل آمن بشيء زائد على ما آمن به؟ أبو بكر وحكم آمن هي بالله وملائكته وكتبه ورسله ونفس الشيء بس درجة الإيمان شدة الإيمان الانتنسيتي تبع الإيمان عند أبو بكر زي إحنا مستحيل أقوى بكثير صح في عافية في عافية. هكذا يزيد الإيمان وينقص. فكلام المرجئة كلام فارغ غير صحيح. ومن هنا جاءت النصوص لكي تحدث عن ماذا؟ عن مؤمن عاصي عن مؤمن فاسق عن مؤمن يجب عليه أن يتوب من الله وأن يرجع وأن يبكي على نفسه صحيح؟ وأن يخشى إيش؟ مغبة ما وقع فيه. جاءت النصوص لتسلب عنه اسم إيش؟ أولياء الله زي ما قال حسن البصري صح؟ وما نسموهش المؤمن نسميه الفاسق الزاني السارق قطع الطريق ال ال ال ال إلى آخره. وأنا صحيح ولا يزني الزاني حين يزني ولا ولا وأنا صحيح وأربع بأمتي هن بهم كفر النبي قال سماهم كفر قال النبي. طب ليش؟ وهي مش كفر بالله وبالدين لا لأنها من عادات الجاهلية ومن أفعال الكفار. فمن باب المجاز يعني النياحة على الأموات لو واحد ناحت على زوجها وابنها بتكون كافة هذه؟ أكثر نساء بالنوح المسلمات وأنا صحيح وإحنا المسلمين أكثر ناس نلطو بالنوح مع الناس صبر للأسف صبرهم قليل بشكل عام للأسف طيب النياحة لو واحد ناحت كفرت النبي قال كفر بس مش معنى كفرت بالله لا لا أتت فعلا هو من أفعال الكفار على الصحيح يسلب عنها اسم الإيمان لكن مجازا الإيمان حقيقة ثابت له وهي بشك مؤمن عاصي مؤمن فاسق بهذا الفعل واضح لكن ليست كافرة. ففيها هذا كله رد على مين؟ على المرجئة عكس المرجئة تماما يعني خلق الصورة قليلا لكن هم إيش مفرطون مش مفرطون هم مفرطون أقصى يسار الكرامية إيش قالوا؟ قالوا الإيمان مش التصديق الإيمان الإقرار حتى لو كفر القلب شيء غريب يعني شيء استهبال في الدين هذا فرع كثير وعنده أتباع بعضه يستخدم يعني مثل هذا الكلام الفارغ هذا كان يجله أتباع بالآلاف والبنين نعم مثل ما في العصر الحديث البابية البهائية القديانية كلام فارغ وأتباع ناس مجانين مهووسين أيها الإخوة والله العظيم. وعلى فكرة لا ينقذ أمة محمد من هذا الشيء إلا العلم والمعرفة والتحقيق وأمة محمد الله بس يرحمها مهيئة لكل شيء للأسف لأنه فيها أمية وفيها جهل ضرب أصنابه والله العظيم. بس خمود الحركة بشكل عام الآن يعني هذا عصمة لأمة محمد والله الحركة بشكل عام الحركة الفكرية أصلاً خامدة. لكن لو طلع إنسان مهووس هذا كلهم طلعوا مهووس شو واحد بعث لي قال انترنت إيش قال المهدي قال ومصور حاله شكله شيزوفرينيك قلت للي بعث لي قلت له هذا شيزوفرينيك قلت أنا بعرف عن الناس الحمد لله يعني عندي بعد لا بأس فيه قلت له هذا شيزوفرينيك 100% شكله مفصول مفصول الشخصية قال المهدي قال وأنا شهد لي ابن باز قال وشهد لي ابن عثيمين وشهد له علماء كثير وكان منزل كتب منزل ومصدق حاله عبد المهدي بس اسمه مش عارف أنا ما اهتميت بهذا مش بالكلام فرق خلاف اسمه جمال تقريبا كيف يا جماعه نقول محمد عبد الله اسمه كذا؟ هو هيك بقول لك كل شيء ما عنديش بقولها مثله مثل لهبل. هذا رشاد خليفه هذا كان بهاري صح اللي عمل محاضره 19 وانغروا بها المسلمين للاسف الشديد. انغروا 19 وتافهه. انا عندي يعني من حسن الحظ عندي محاضره رشاد خليفه بالصوت اوديو. ما شاء الله هذا الرجل الرجل مش طبيعي استثنائي في الجهل اقسم بالله لا اتبلى عليه استثناء اقسم بالله استثنائي في الجهل لا يعرف القران ولا يعرف مبادئ النحو والرجل يعني مركب من جهل حديثه. قلت هذا رشاد خليفه مصيبه. استغربت كيف بدايته وغير بدايته انغرب كلامه وبداوا يترجموا كتابه هذا. انت امام انسان ونموذج للجهل انسان يعني اشبه بدابه وطلع في الاخير ايش بهائي كافر. ما عادي محمد هو اتباع البهاء النبي تبعه البهاء بهاء الله الفارسي هذا بهائي والعياذ بالله طلع. وبعدين طبعا ايش بلغ معه يعني إيه الامر مبلغ ايش ان ادعى ايش النبوه ادعى انه نبي وان الله بشر به ايش وقال اني جعلهم في الارض خليفه قال انا رشاد خليفه. طب هذا مش كلام مجانين مش كلام مفصول شيزوفرينيك؟ بس للاسف الاف وراء كانوا ايش واجى واحد مهبول زيه راح طخه في المسلمين وطخه ليش؟ بالعكس هذا اجمل شيء تجيبه امام الناس امام مليون واحد في ساحه كبيره في مصر ومصر كان وتجيبه وتناقش بعده طلعه قدام الناس والصفر على الشمال يقول اول شيء تفضل انت عامل حاجه في تذكره اقرا اي آية. خذ اي اقرا يا رجل ايات اللي عامل عليها رسالته ما بعرفش يقراها بيقرا غلط كله بكستر بطلع شيء عندي شيء شرطين شيء غريب لا مصدق خذ عشان خليفه للدرجه هذه من جهل. هذا اول شيء. طيب بعد هيك اقول له تقدر تعرف كلمه واحده من كتاب الله اعراب بس عشان تحدث كتاب الله مش حياتي. بعدين تطلع الناس اكاذيب وعاد منهج المكسر كله غلط في غلط كذب يستخدم ايه خمس مناهج خمسه مناهج مره هيك مره هيك بيكذب على الناس لانه بهائي بده يثبت ايش اسطوره 19 تنفيخ يا اخي. فاحسن ما تقتله طب شو شو تقتله هذا غلط فقط. في بعض الناس متحمسين ما علينا. فأمة محمد زي ما تبعوا القديان والبهائي والبابية وكذا للأسف الشديد الآن طعام واحد أهبل يدعي المهدي المهدوية هذا ألاف وملايين حصلوا وراه مزبوط ولا ملايين. فللأسف عندنا هذا لأنه جهل مش ركزين. أكثر شيء بيركز أفكارك وبيخليك تحدد الوجهة العلم المعرفة. حتى القرآن ما بتنتفع فيه إذا كنت إيه بعيد يعني إيه جاهل إذا ما زدكش القرآن علم وخلاك إيه ترغب في العلم وعرفه ما تنتهي. الله قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لما يقرأ جاهل عارف أنا يعني بستغرب جدا الناس بصلوا خلفنا أحيانا وبيجي بعطيني قال ورقة هيك إيش هذا حصلت معي مرتين على الأقل. طيب إيش قال هذه موقع في الإنترنت يا أخي بشككوا في كتاب الله وشكيت أنت خلاص صار له شبهة لا حول ولا قوة إلا بالله يا أخي وبده إيانا ولزينا نشغل بالهبة العاد. هذا واحد قال قرا لي كلمة يا أخي شو هذا يا أخي لأنك أنت البعيد المسلم للأسف اعذروني جاهل يا أخي مفروض أنت في السن هذا عمرك 40 سنة إيش بتسوي مفروض تتعلم دينك تعرف كيف إيه على الأقل تدافع عن كتاب ربك عز وجل تعرف وين وجوه إعجازه لازم يكون عندك يقين به وهذا اليقين بيكونش تقليدا كتاب الله وخلاص لأنك بتدرسه تتعلمش أنت تحبش تتعلم. بيجيك واحد مثلا نفسه يسمع خطبة عن منكر ونكير والشجاع الأثرى بسمع خطبة زاد عن امبارح بيطلع مستاء شو هذا يا أخي فلك وترون جاهل. لما بيجي مسألة لها علاقة بخطبة امبارح بقول لك بعد خمس سنين والله الشيخ مرة خطب خطبة هذه تعلمتها اخص علي لأنه بتعلم هذه ما شاء الله حسب الحال حسب الطلع حسب الأورتر. غلط المعرفة مش هيك. المعرفة بدك تفتح كل الصناديق وكل الأبواب وتتعلم كل شيء في كل ما عندك وقت ووسع تعلم كل شيء يتعلم فهم صحيح والعلم كله حسن. ولما تجيك شبهة على آية قرآنية على حديث نبوي بكون عندك مخزون تأخذ منه. شبهة لها علاقة بالفلك عندك شبهة علاقة بالفيزياء بالكيمياء بالرياضيات بعلم الجنس بالتاريخ بالعلوم كله بتطلع بتكلم بتناقش باللغة العربية بالنحو والصرف ممتاز بتكون ما فيش عندك مشكلة جبل راسخ لكن مش بهزك لأنك مش عاجبك هيك ومش عاجبك شيء في النحو ومش عاجبك اللي هذا صعب وهذا علم التجويد الصرف وش أي علم هذا. وفي الأخير شبهة واحدة بتزلزل إيمانك يا مسكين. خطر الوضع خطر جدا جدا. وإذا لم تتح والعياذ بالله هذه الشبهة في الدنيا فانتبهوا عند الموت في أخطر شبهة اللي هي إيش تخبط الشيطان. من أصعب الأدعية ممكن تقروها لرسول الله بتخلي الإنسان فعلا يخاف خوفا شديدا. كان النبي يستعيذ يعني بالله من جملة أشياء منها إيش وأن يتخبطني الشيطان عند الموت. تخبط الشيطان فلتخبط صفحة الإنترنت قال فيها كلمتين كلام فارغ عن القرآن، كيف الشيطان ما تخبطوش إلا أن يثبته الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة محمد؟ إن الشيطان مش هيجيك يقول لك كلمتين وفلسفتين، لا لا لا، بيجيك بشكل أبوك أو أمك إذا كان ميتين قبلك، ويجيك بشكل نوراني هيك وطيب يقول لك يا ابني تعرفني؟ أنت أبوي كيف؟ الحمد لله أنا في نعيم مقيم، الحمد لله رب العالمين. بس انتبه يا ابني، أنت لازم تموت على الدين النصراني، أو يجيك العكس، أنا بالعكس أنا في جحيم، أنا صعب جدا الوضع، أنا ليش؟ هذا كان أبوه البعيد هي نصراني، واحد مسيحي مثلا هنا أو واحد مسيحية. إذا كان مسلم الأب والأم يقول لا أنا في جحيم مقيم أنا كذا، ليش؟ لأني ما متش نصراني. يا ابني موت نصراني على الدين النصراني، أحسن دين هذا وشفنا، بتروح فيها صح ولا لا؟ بتروح بتخوف اللحظة هذه. وكل الأولياء وكل العارفين كانوا خايفين منها، معروف بعضهم كان يقول ما فيش شيء إلا لما لما أغادر هذه الدنيا، وكان يقول تيجوا عندي وبتلخنوني وبتدعوني وبتثبتوني بإذن الله تعالى، وإذا شفتوني ابتسمت خلاص، إذا ما ابتسمتش رحت فيها. فالحمد لله كانوا يبتسمون، يقول التوحيد عارف حاله، الله ثبته تثبيت من الله، بده يقين الآن، بده شغل، مش إنه أي كلام هيك ولا مش صحيح. بعض العوام لما يصيروا واحد بنرفز بكلمة أنا بريء من هالدين كله، استغفر الله العظيم، يا ساتر بريء من الدين كله؟ عنده الدين كله بس واش ايش حتى 10 يورو على مشكله، على 10 او 50 او 100 يورو بيحكي كلمه كفر زهري، انا بريء من الاسلام لعن ابو جهل. ايش انت، ايش انت، انت كافر، انت كفرت بكل هذا كفر بالاجماع، اللي بقول كلمه هذه بالاجماع هذا كفر، ما بصح الكلام هذا، فشيء بخوف يعني. فالناس العوام للاسف انا بقول لك يعني الان يعني جمود الحاله الفكريه وكذا يعني له بعض المحاسن للاسف، إن أمة محمد إيش لا تتعرض لفتن كبيرة، لكن لو جاء واحد شيطان زي القديان هذا أو البهاي أو قدماء هذولا وبحجج وأدلة مؤلفات وكذا كذا كذا كذا حيضل ملايين وراء يا أخي. وتعال أنت إيش عاد هذا هو إيش يمزق وأنت تعرق قاعد، ولا مش صحيح. وتعال فهم العوام هذول مش فاهمين رأسهم رجل اليوم حسنا ولا فاهمين حاجة، تعال رد له فهمه، وبدك ترد له على كل شبهة، ولا مش صحيح. وبتحس إنه في جمود موته في العقيل. أحيانا أنت بتدرس 7 سنوات ودروسك كلها بتكون منهجية، بتعلم الناس القواعد اللي لازم يفكروا فيها، وبيجيك واحد بعد 7 سنين لكن يا شيخنا الله عز وجل بقول كذا كذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، أعطناك قاعدة تفسر فيها مش هذا، تفسر فيها 1000 آية بنفس الطريقة، بده إيش أنت تفسر له كل الموارد اللي إيش ترد إيه فيها الشبهة عاد. طب أنت إيش استفدت من 7 سنين؟ جمود، ما في إنه فيش متابعة، فيش أخذ الأمر بجد، لكن بأخذ الأمر بجد تعلم مليح، يكتب يقرأ يحفظ، بيجيب مراجع أخرى، بيتساءل يناقش، يهمه الأمر، يهمه يتعلم، يهمه يحافظ على دينه. الله بيفتح عليه هذا الأمر صحيح، فنسأل الله يفتح علينا جميعا. احنا استطردنا فيه، خلينا نختم بالعجل إن شاء الله. هذا رأي مين؟ الكرامية والمرجع. رأي الكرامية إيه؟ والمرجع. طبعا رأي الكرامية هذا نقول لك إيش؟ الإيمان هو إقرار باللسان حتى لو جحد القلب وكفر. شو الكلام هذا؟ يقول لك هذا إيمان وبينفع عند الله، استغفر الله العظيم. هذا كيف نرد عليه طيب؟ المرجع ردينا عليه، هذا كيف نرد عليه؟ منافقين، هذا هم يعني بيحكموا بالإيمان لمين؟ للمنافق. هذا هو معنى ما معنى النفاق. إذا قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله، من يقول القول بيكون بإيش؟ باللسان، آمنا بالله وباليوم الآخر. قال تعالى وما هم بمؤمنين. يا أخي الله نفع عنه الإيمان، أنت يا كرامة ويا كرامية تثبتون لهم الإيمان، كأنها الحكاية وأي مناكدة إيش للمنهج القرآني. طبعا أنا أشك في هؤلاء الناس مثل هذا ابن كرام كذا، أنا أشك أصلا في إيمانهم، هذا مش اجتهاد، وهذا خاص فرس كانوا هم كذا، هذا ناس كانوا موتورين فدخلوا الإسلام لكي يضربوا الإسلام من الداخل ويشوشوا عقائد المسلمين. بس إيش الإيمان هذا؟ وإيش القصة؟ أنت تحكم إيه للمنافقين والعياذ بالله الكفار بالإيمان، فكلام فارغ غير صحيح. طيب إذا أخذنا أي مذهب أهل السنة، نأتي الآن أيها الإخوة إلى الحجج التي احتج بها علماء الحديث والخوارج والمعتزلة. هي المشكلة، هذا المذهب أخوك تفضل. المعطلة هم نفس المرجئة؟ لا، هاي معطل الموضوع الأسماء والصفات، بلوش بقى في الحبل، مش في العمل لسه، احنا نرد في الأسماء والصفات المعطلة، عطل صفات الرحمن تبارك وتعالى. طيب مش عطل الإيمان عن عمل أو كذا، لا، نأتي الآن إلى إيش؟ إلى الحجج والأدلة، يحتج بجملة أدلة أيها الأخوة، مثل إيش؟ مثل حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كانوا هاي؟ أيوة، النبي نفسه حديث صحيح نفى عنه الإيمان، قال هو مش مؤمن، هذا حجة لمن؟ الخوارج والمعتزلة. وحجة أيضا إيش لفقهاء الحديث أو علماء الحديث الذين قالوا إيش الإيمان أيضا إيه 3 أشياء، لكن لم يكفروا إيش هكذا إطلاقا بترك بعض الأعمال، كفروا ببعض الأعمال، بترك بعض الأعمال يعني بعض المحدثين كفروا بترك الصلاة، قال ترك كفر فيها نصوص أنا لكن لو ترك أشياء أخرى مع عدم الجهة لا يكفرون، هذول جايين عن إيش أكثر تساهلا لكن برضو متشددون. طيب قال لك هذا الحديث حجة، هذا إيه حجة. اثنين، آيات قرآنية كثيرة، آيات إيه قرآنية كثيرة جعلت الإيمان مشروطا بماذا؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة. فإخوان قالت ما في توبة لازم يكون إيش إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، مش آمنوا وصدقوا، فهذا وهذا أيضا، فهذا إيه وهذا. طيب وكل الأحاديث والنصوص التي تنفي الإيمان عن مين؟ عن صاحب بعض المعاصي، أصحاب بعض المعاصي احتجوا بها، احتجوا إيه بها وهكذا. فكيف الجواب عنهم؟ كيف يجيب عن هؤلاء؟ الجواب طبعا سهل. أول شيء بالنسبة لهذا الحديث هو أمثالي، لا يزيد الزاني حين يزني وهو من الأخير. النفي هنا قد يكون مسلطا يعني منصبا على نفي أصل الإيمان أو نفي كمال الإيمان أو ما يعبر عنه نفي مطلق الإيمان أو الإيمان المطلق. ما معنى الإيمان المطلق؟ الكامل، الإيمان المطلق الكامل يعني الكمال، يعني يقول مطلق الإيمان أصل الإيمان يعني مطلق، يقول مطلق العلم مطلق الحياة مطلق كذا. فهل هنا النفي نفي لمطلق الإيمان أو نفي الإيمان المطلق؟ مذهبنا هذا بس من الجماعة أن النفي هنا أيها الإخوة هو نفي لكمال الإيمان يعني الإيمان المطلق وليس لمطلق الإيمان وهو أصل الإيمان. لا، لماذا؟ نقول ليش؟ عندنا أدلة كثيرة جدا، شوف كيف طريقتنا الحمد لله دائما يعني مذهب الجماهير هو الصحيح. أول شيء الإيمان في اللغة قلنا هو التصديق، ولم يخرج عنه الاصطلاح الشرعي لكن جعله تصديقا إيش خاصا مخصوصا. ومن قال إن الإيمان يتجاوز التصديق الإقرار اللساني على أنه ركن أو شطر في الإيمان والعمل أو الأعمال على أنها ركن أو شطر فعليه إيه أن يأتي إيه بالدليل القطعي، ما في دليل لأنه مخالف أصلي، الأصل أن الإيمان هو التصديق صحيح وموضوعه إيش ومحله القطع، هذا من حيث الأصل أول حجة لدينا. اثنين، لا مانع من تسمية بعض الإيمان عفوا من تسمية بعض الأعمال إيمانا من باب التجاوز. لماذا؟ لعلاقة الدلالة، لدلالتها على الإيمان. قال تبارك وتعالى وهذا من حججهم وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وما كان الله ليضيع إيمانكم نزل في من؟ في الذين صلوا إيش؟ قبل القبلة إلى بيت المقدس، الصحابة يعني كلهم وبدي صلهم صلوا في المدينة حالها 16 شهر وقبلها صلوا في مكة من بعد المعراج إلى أن هاجروا صح ولا فترة طويلة يعني نسبيا. فتساءلوا طيب إذا هيك معناها هي راح كل عملنا هذا إلى القبلة الحقيقية والوجهة هي المعتمدة هي الكعبة البيت العتيق معناها راح بعضهم يعني خاف وكذا وبعضهم قال طيب إخواننا اللي ماتوا وما صلوش الكعبة كل سنة كانت بيت المقدس. الله قال وما كان الله ليضيع إيمانكم فسمى الصلاة إيش إيمانا سمى الصلاة إيمانا يعني سمى العمل إيمانا صحيح. قال كذا دليل عليه دليل لنا دليل إيه وحجة لنا. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الأعمال أفضل أي الأعمال أفضل؟ فقال إيمان بالله. أوف هنا سمى الإيمان إيش عملا أدخله بمطلق العمل واحتجوا به من وجه وسوف نرى كيف. فنحن نقول لا مانع، هذا مش حجة له ما في عندنا مشكلة موضوع اجتهاد، لا مانع من تسمية إيش الأعمال أو بعض الأعمال بالإيمان من باب المجاز، مجاز معروف لدلالته على ماذا؟ على الإيمان الذي هو التصديق، دلالة الإقرار باللسان أيضا على الإيمان الذي هو التصديق لا مانع. لماذا نحن نقول طيب بهذا؟ طيب نقول لا ليش انت تقول لا ناخذ على ظاهره نقول لانه في ادله اخرى كثيره ايضا وصحيحه تقول ان من مات وهو ايه على عقيده ان لا اله الا الله دخل الجنه على ما كان من عمل، صلى ما صلاش، زنى ما زناش، قتل ما قتلش، بس انتبهوا معي مضطر للاسف بعض الناس يسيء الفهم. ما معنى دخل الجنه؟ احسن معانه الجنه مش معناه مش حيعذب فصلاش وزنى وسرق وقتل مش عارف وظلم ممكن يعذب عذاب والعياذ بالله نار جهنم، بس في الاخير هل ياخذ فيها؟ ولذلك احفظوا هذه القاعده احفظوا هذه القاعدة. الإيمان المطلق يمنع دخول النار، ومطلق الإيمان يمنع الخلود في النار. احفظوا هذه القاعدة، قاعدة مهمة في العقيدة. نعيدها مرة أخرى. الإيمان المطلق، حط بن قوسين، إيش هو؟ الكامل، الإيمان الكامل. وكتيش بيكون الإيمان كاملا؟ ما هو الإيمان الكامل؟ تصديق وإقرار وأعمال، أعمال صالحة، صلاة وزكاة وحج وصيام وتهجد ودا دا دا، زنا لا، سرقة لا، قتل لا، ما فيش ذنوب، ما في الحمد لله، إصرار ما في، أعمال صالحة كثير جدا ما شاء الله، هذا إيمان كامل صحيح؟ إذن الإيمان الكامل اللي هو اسمه الإيمان إيش؟ المطلق. الإيمان الكامل أو الإيمان المطلق ما يمنع دخول النار، ما فيش بإذن الله، فقط إيش؟ تحلة القسم، تحلة القسم. شيء تحلة القسم؟ ما أحسنت، أحسنت الله تعالى، الله أقسم، قال وإن منكم إلا وكان على ربك حتما مقضيا، فتحلة القسم أنه لابد إيش؟ يجوز. والحمد لله مثل اللهم اجعلنا منهم يا رب بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا الله، وأن فإن ذلك لا يستعان عليه ولا يقدر عليه إلا بك، اللهم آمين. بعض هؤلاء يجوز إيش؟ الصراط كالبرق، النبي قال كالبرق، سرعة الضوء يعني، ما في يعني إن شاء الله ثواني بسيطة يكون انتهى خلاص، انتهى خلاص. هذا مين؟ ليش اللي كان يزدق ويقتل وعمل بشكل كله تعرف الصلاة والصوم أبدا، وأنا مؤمن، هذا اللي ما شاء الله إيمان إيش؟ كامل، الإيمان المطلق. فالإيمان المطلق يمنع الدخول في نار جهنم، يمنع دخول نار جهنم. ومطلق الإيمان، شو مطلق الإيمان؟ يعني ما يثبت به اسم الإيمان لصاحبه، يعني اسمه مؤمن مش كافر، لكن صلي بصليش بسوي ذنوب بسوي مشاكل، هذا شيء ثاني عادي. يمنع الخلود في النار بس ما يمنعش إيش؟ أنه يدخلها، حيدخل، يدخل يتعذب ويطهر من ذنوبه هذه، وبعدين وقتش بعدين الله أعلم، ساعة ساعتين يوم يومين ألف سنة ألفين سنة حسب ذنوبي صحيح؟ وحسب الشفاعة، تناله شفاعة أو لا تناله الله أعلم، هذا مشكلته مشكلة مسكين. فهذا الفرق بين الإيمان المطلق وبين مطلق الإيمان، الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. لماذا نقول هذا؟ كما قلت لكم لأدلة كثيرة في الصحيحين. أبو ذر النبي قال له تعالى روح بشر الناس، قال له أن من مات أن من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله، مات على ذلك يعني، أو في رواية من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك، ما تغيرش ما ارتدش، دخل الجنة أو أدخله الله الجنة على ما كان إيش من عمل. قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال له وإن زنى وإن سرق. استغربوا يعني فرحة الفواحش الكبيرة هذه. أبو ذر عنده عقدة من كان قاطع طريقه في الأول، قال له سرق طيب وإن زنى، قال له وإن زنى وإن سرق ثلاث مرات، مش مستغرب هو. بعدين قال له وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. شو على رغم أنف أبي ذر يعني؟ يعني وحتى وأنت كرهان ومخرق وأنت في التراب يعني وذليل، يقال رغم ورهم ورغم، وأحسن وهي الضم يعني، على رغم أنفي هذه أضعفها، على رغم أنفي لا بأس، رغمي أحسن منها، على رغمي ورغمه ورغمي، لا ثلاث وجوه، طيب ثلاثة وجوه. طيب فأبو ذر حدثتكم مرة كان إيش يقول عليه لما حدث الناس الحديث هذا، يقول لهم إيه وإن رغم إيه أنف أبي ذر، النبي قال لي خلاص انتهى. ها هي واحد، شو الأدلة؟ أدلة الحمد لله. مذهب أهل السنة بفضل الله يخبر لو أخذتموه لو مذهب محقق الإسلام المتردي يفسر لك كل النصوص، ما عندهش مشكلة، لكن مذهب الآخر يتصادم بكثير من النصوص، ما بتقدر. اثنين، القرآن الكريم أثبت الإيمان قبل الأوامر أحيانا وقبل النواهي، يعني قبل يكون في حتى إيش أشياء تعمل وأنتم جعلتوها من الإيمان أو ضد الإيمان لأنها مناهي مناكر، القرآن أثبت الإيمان قبلها يا أخي، لأنه الإيمان حقيقة قلبية فعلا في القلب يا أخي. طيب وين؟ في مثل قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، قبل يكون في صيام هم علوم غير صحيح، لأنه عنده شو كيف استشهد العقيدة ولا ما هل السنة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وهكذا كل الآيات اللي فيها إيش كتب عليكم كتب، وفيها إيش نداء بعنوان الإيمان صحيح. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، الآيات من سورة الحجرات قبل النهي أثبت لهم عنوان الإيمان قبل إيش؟ قبل النهي، قبل ما يكون في أشياء حتى ينتهوا عنها برضو هم مؤمنون. والقرآن الكريم أثبت عنوان الإيمان بعد الوقوع في المعصية، بل بعد الوقوع في كبائر المعاصي، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين مع كون إيش يقتتلون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ربه وتسليماته عليه روحي وأرواح العامين له الفداء في حجة الوداع ماذا قال؟ قال ويلكم، وفي رواية ويحكم ويحكم، أو قال ويلكم لا ترجعوا، وفي رواية لا ترجعن، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. فسماهم إيه؟ كفارا. وهذا لابد أن يؤول لأن الله سماهم مؤمنين، فكيف نؤول؟ كلام النبي لا ترجعوا بعدي كفارا مجاز سوى. ولماذا قال إيه كفارا؟ لماذا؟ لأن هذا الفعل ليس فعل المؤمنين، المؤمنون إيه؟ إخوة. إنما المؤمنون إخوة. الأصل أن الإيمان إيش؟ أوشج وأعرق رابط بين أصحابه، ولم صحيح يجعل أتباعه إيش؟ إخوة. فأصبحتم بنعمته إخوانا، هذا هو. وأما الذين يقتتلون ويسفك بعضهم دماء بعضهم من في العادة الغالبة الكفار، فالنبي كأنه يقول إيش يعني؟ لا ترجعوا بعدي كالكفار يضرب بعضكم أعناق بعض، لكن مجازا يجوز هذا في اللغة العربية كثير، لا ترجعوا بعدي كفارا. ومعلوم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن من إيه؟ من قاتل أخاه المسلم غير مستحل سواء لدمه بغير وجه الحق، الله قال إلا إيه؟ سواء يعني من قاتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، لكن ممكن تكون بنفس، النبي قال إيش؟ إلا بحقها وحسابهم إيه؟ على الله، لها حق هذه الأشياء. فالإنسان ممكن يقتل بحق، يقتل الأنبياء بغير حق، غير الحق، ممكن يقتل بحق، كيف طيب؟ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، لو قتل يقتل يا أخي، فلو قتلت أنا ما فيش مشكلة، يجوز لي أن أقتله، بل يجب أن أقتله، قال صحيح؟ طيب إذا ما أسقطش إيش؟ ولي الدم حقه. اثنين، النفس بالنفس، والثيب الزاني متزوج ويزني رجل بالحجر حتى الموت، ذكرا كان أو أنثى، ما في رحمه هنا، لو في رحمه كان الله رحمه، وهذا حق عند الله تبارك وتعالى. الثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة، هذا يقتل إيش؟ بالردة، كفر فيقتل إيه؟ بالكفر الطارئ، مش الكفر الأصلي، الكفر الأصلي خليه في 60 إيه؟ يعني جحيم يذهب، كافر ما أسلم مش هذا مشكلته، مقتلوش، معلوم صحيح، لكن واحد أسلم ثم كفر يسمى الكفر إيش؟ الطارئ، طرأ على الإيمان، اسمه إيه يعني هذا؟ الردة، يقتل النبي قال. وفيها مبحث طويل على كل، فهذا قتل بحق، هذا قتل إيه؟ بحق، ما في كلام. فلو إنسان مسلم قتل، لكن لو أجا إيه مسلم يقتل إيه مسلما بغير حق، عارف أنه معصوم الدم ولا يجوز شرعا وليس عنده شبهة في استباحة الدمية، لكنه استباح دمه، يكفر أو لا يكفر؟ هذا يكفر، لكن كفر بماذا؟ بقتل إيه المسلم؟ بالاستباحة. ولذلك لو استباح دمه بغير أدنى شبهة ولم يفعل، إنما أفتى فيها فتية، كافر، هو كافر، وربما الذي قتل مش كافر، لماذا؟ لأنه قطع عن فتية الهبل، مظبوط، جاهل هو، وراح أخذ المولانا فتية، قال له روح اقتله، وهذا بيثق أنه هذا العالم، ويعني إن شاء الله يقول بالحق، هذا راح نفذ، وهذا من علامات الساعة، هذا يحصل الآن للأسف، يحصل الآن يصير قتل وتفجير وكذا، وبعض اللي بيفعلوا الشغلات هذه وأكثرهم ما بيعرفش ليش بيسوي هيك، تجي أوامر من الأمير والأمير الجماعة، أمير إيش وخربط خربطت الدنيا، خليته بيستمر هذا للأسف. النبي قال إيش؟ ويكثر الهرج، قال صلى الله عليه وسلم وما الهرج؟ قال القتل، القتل حتى لا يدري القاتل فيما قتل، صدق رسول الله ولا المقتول فيما قتل، يكون قاعد هناك في أمان الله. يعني الشيخ محمد الذهبي رحمة الله عليه، محمد حسين الذهبي علامة مصر الأزهر الكبير، من أكبر العلماء ما شاء الله عليه، القرن الفاضل، ذبحوا ذبح مسكين يا أخي، ليش هذا؟ وما عرف مش حاله شيء قتل مسكين، والقاتل ليش قتلته لك؟ نفذ الشيخ الأمير في الجزائر، ذبحوا مشايخ دعاء إلى الله، شباب علماء ما شاء الله عليهم من أحسن الناس، ذبحوهم ذبح، ليش؟ لأنه قال فتوى فيه، ما هذا يا أخي؟ إيش هذا؟ شيء يخوف. أنا قرأت فتاوى تبيح دم إيش؟ الدكتور البوطي والترابي ومعمر على قدم سواء. ما بعرفش الجماعة. فتوى واحدة بس، فتوى واحدة ذكرت الأسماء الثلاثة هذه، أبو عمار والبوطي والشيخ حسن الترابي، هؤلاء رصاص ثراسه أحسن، خلص أمه منهم. أعوذ بالله يا أخي، ماذا؟ شو هذا الإجرام هذا؟ ولذلك أنا قلت لكم مرة في خطبة عن المسألة هذه بالذات، كيفية التغيير، انتبه إذا دخلنا هذا المدخل ما في عصمة لأحد، ما في عصمة، كل أحد بصير ممكن إيه معرض إيه أن يقتل، وتقول ليش؟ لا ما فيش كلام فارغ، لماذا؟ تعرفوا ليش؟ لأن عليا قتل، علي بن أبي طالب قتل بنفس الطريقة. أنت حكوا زعلي؟ أنا حكوا زعلي؟ يعني لو علي شفع له أنه مين؟ أول صبي أسلم في الإسلام، مزبوط ولا لا؟ 6 سنين أسلم، يقال 7 يقال 9، ما أنا 2 ختل رسول الله زوج فاطمة، كل ذرية رسول الله من مين؟ من علي وزينب، الذرية الزينبية والذرية إيش؟ العلوية، ما فيش غيرها. الزينبية هذا بنشوف حتى مش قريب صراحة، وين يعني ما بيحكوا عن هيك في الكتب. الذرية كلها حسن حسين، حسن حسين أو أبناء مين؟ أبناء فاطمة، فاطمة زوج مين؟ علي. طيب 3، فضائل علي أكثر من أن تحصر أو تذكر. قال الإمام إسحاق بن راهوية والإمام أحمد بن حنبل رضوان الله عليهما: ما أثر لأحد من أصحاب رسول الله من الفضائل والمثائر ما أثر إيش لعلي بن أبي طالب. وهذا ثابت عن الإمام أحمد، معروف أنه عالم محدث كبير، كان يحفظ مليون حديث، كان ما فيش صحابي له فضائل، مش معناه أنه هو أفضل، انتبهوا، اعتقدوا أنا أن أبو بكر أفضل، عمر أفضل من علي، لكن الفضائل النبي تحدث عنه وأعطاه فضائل كعدد وأحاديث صحيحة أكثر واحد الإمام علي. الإمام النسائي عنده مجلد ضخم كبير اسمه فضائل أمير المؤمنين علي أبو طالب، كل حديث عن رسول الله فقط في فضائل علي، فضائل رهيبة له، عجيب الرجل هذا. طيب إنسان غير عادي متميز، وهو خليفة راشد يا أخي، انتخبته الأمة. لكن لما دخل هذا إيه المسلمون دخلوا هذا المدخل، لم يكن ثمة عصمة حتى لمثل علي بن أبي طالب، وسفك دمه، والذي سفك دمه يتقرب إلى الله، هو يعني ما شاء الله عليه بعتبر نفسه إيش يعني اقترب إلى الله والجنة إيه بقتله علي بن أبي طالب. فمين بصير عدنان وزيد وفلتان من الناس؟ كل واحد فينا بصير أكف عفيد حياته بالمنطق العرضي المنحط، هذا منطق استباحة دماء المسلمين. لكن النبي كان شديدا جدا جدا، قال ويحكم، شو الكلمة حتى الكلمة اللي يعني أكثر فقرات خطبة الوداع تعلمونا أيها الناس تعلمونا، ده سمعت ما شاء الله شيخ في منبر إيه تعلمون أيها الناس تعلمون، النبي قال تعلمون من لأنه مش فاهم كلمة تعلمون إيش معناها، فقراها تعلمون المهم أول ويش الفضائيات بتبث اللغة أخي مصيبة ثم أيها الناس تعلمون كذا كذا كذا، قولهم إلا هون إيش قالهم، قالوا مش تعلمون قالوا ويحكم، وفي رواية ويلكم لا ترجعوا، وفي رواية ترجعون هي بعدي كفارا، ما قالش كالكفار، شو سماهم هيك عشان ايش ينفرهم، يضرب بعضكم ومش هيك بس كمان، واكثر شيء اغرب عليهم في القائه موعظة لهم ووساطة اخيرة لما قالهم ايش في اي شهر انتم، في اي بلد انتم، في اي كذا، ويقول طيب معروف يعني في البلد الحرام في الشهر الحرام كذا، ايش المشكلة؟ قالوا حتى ظننا ايه انه سيسميه ايش بغير اسمه، إنه هذا اسمه الثاني هذا الشهر، البلد هذا اسمه الثاني، إيش القصة؟ قال فإن دماءه، إذا أنتم عارفين هذا الشهر الحرام والبلد الحرام، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، اللهم هل بلغت، اللهم فشلت. يرفع السبابة إلى السماء ثم يشؤشر بها إلى الناس ويقولها انتبهوا أمتي، لأنه عارف حيموت من هنا وتبتل المشاكل كلها إيش بخطر أصحابه والاقتتال بينه والمشاكل اللي صارت هذه، ويدخل طبعا كل إنسان رذل وكل إنسان نذل لكي ينفذ عن أحفاده إيش إزاء هذا الدين العظيم. للأسف ومات عشرات الآلاف من الصحابة بالطريقة هذه، فهذا شيء خطير جدا جدا الذي يحصل الآن للأسف برضه، وضع فتاوى في استباحة دماء. فعلى كل حال الله تبارك وتعالى سمى إيش المسلمين ولو اقتتلوا سماهم ماذا؟ مؤمنين، لم ينزع عنهم عنوان الإيمان مع كونهم يقتتلون، واضح؟ وهذا كما قلت لكم لا يتناقض مع مين؟ وانتبهوا يعني لو في عندنا ظاهر قرآن وظاهر سنة نؤول ما أيهما؟ لا ظاهر السنة، ما تعوليش ظاهر القرآن عشان يتفق مع ظاهر السنة، القرآن هو الأصل والسنة مبينة له قرآن الصحيح لتبين للناس ما نزل إليهم. فلما الله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا والنبي يقول لا ترجعن أو ترجع بعدي كفارة، بدي أول كلام النبي عنه هنا، القرآن واضح سماهم مؤمنين حتى لو قتلوا يعني مسلم قاتل مسلم، فكيف بدي أول كلام النبي؟ شفتوا كيف أنا ذكرت تأويلين ما هما؟ تبعتوا؟ استخلصتوا؟ كيف؟ أحسن أنه عمجاز كأنه يقول يعني لا ترجعوا بعدي تفعلون أفعال الكفار الذين يقتل بعضهم بعض، صح هذا مجاز. والثاني شهادة الإيمان، لا لا الثاني التأويل الثاني هنا لا ترجعوا بعد كفارا، كيف نقولها؟ يبت أولها زي هيك؟ لا ما قلناها هذا أول، لا تعمل عمل الكفر، هذا التأويل الأول. التأويل الثاني يحمل الحديث على المستحل، مش هذا كلامي؟ نعم. واستقصر فيه؟ نعم. إذا لدينا تأويلان للحديث، انتبه، وهذا مثل العلماء، مش كلامي يعني، مش من عندي، كلام العلماء، كلام النووي في المنهاج وغيره. التأويل الأول أن تقول سماهم كفارا من باب المجاز، وليسوا كفارا حقيقة. لماذا؟ لأن هذا الفعل الشنيع هو فعل كفار، تقتل إخوانك كذا فعل كفار، مش فعل المؤمنين الذين هم أخوة. هي التأويل الأول مجاز يعني، قول لي. والتأويل الثاني إذا أبيت المجاز، يقول لا فيش مجاز، ليش ما بعترف بالمجاز وليش مجاز وكذا، طيب ما فيش مشكلة، يحمل الحديث على المستحل. يعني من استحل دماء المسلم وهي حرام من غير شبهة، ما في عنده شبهة، ما في عنده حق، ويعرف أنها حرام وبده إيش يقتله ويستحل ذلك، كفر. وهذا كافر فعلا، لكن كافر بالاستحلال ولا بالقتل؟ هذا هو بالاستحلال. ولذلك قلت لكم هذا استطراد، لو جاء إنسان واستحل دماء المسلم بغير شبهة، ما عنده شبهة واستحل دماء المسلم، خليه يقتل حتى من غير أي دليل، سواء من غير شبهة الدليل، هذا المفتي يكفر ولو لم يقتل. والذي قتل قد لا يكون كافرا. لماذا؟ لأن المسكين قتل بفتوى، فتوى الشيخ، فتوى مولانا، فتوى الأمير، صح ولا؟ هذا مش كافر وهذا كافر، انتبهتم؟ هكذا يؤول علماء هذه النصوص، هذه النصوص. إذن هذا كله أدلة أيها الإخوة. ثم من الأدلة نبع رابعها وخامسها أن القرآن الكريم في مواضع كثيرة جدا يعطف الأعمال الصالحة أو العمل يعني على ماذا؟ على الإيمان. والأصل في العطف إيش؟ أنه لماذا؟ للتغير، صح؟ نقول درسنا اليوم التجويد والعقيدة، معنى التجويد غير العقيدة، تجويد وعقيدة، صحيح؟ يجب السمير ومحمد، محمد غير سمير، فالمصطفى كده. الأصل في العطف أنه للتغير، يعني يعطف بين شيئين إيش؟ هذا الأصل. طبعا في استثناءات كثيرة معروفة، لكن هذا الأصل. لما الله يقول إن الذين آمنوا وعاملوا الصالحات، معنى الإيمان شيء والعمل إيش؟ شيء آخر، رغم صحيح. فما تقول ليش لا العمل داخل في صلب الإيمان، لا، الإيمان شيء والعمل شيء آخر. فهذه هي مجمل أدلة، أو بعض أكثر ذلك كثير، هذه بعض أدلة أهل السنة والجماعة المحققين الذين أشرنا إليهم من هم فيما ذهبوا إليه أو على ما ذهبوا إليه. مش هنعيدها لكن موجودة مسجلة، هذه جملة الأدلة إن شاء الله تبارك وتعالى. وكما قلت لكم كل النصوص الصحيحة عن رسول الله التي تدل على أن كل من قال لا إله إلا الله ومات عليها هو من أهل الجنة أدلة لنا بحمد الله. هذه النصوص فضل الله مش واحد واثنين وثلاثة وعشر وعشرين، متواترة، حكى التواتر فيها الإمام النووي في وين؟ في المجموع شرح المهذب، في المشروع الفقهي الكبيرة، هناك حكى التواتر كما أذكره قبل سنين بعيد. المهم حكى هناك التقال نصوص متواترة بلا شك، متواترة كثير جدا جدا عن أكثر يعني من صحابي. هذه كلها أدلة لنا. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى عليه، نعم، والنطق فيه الخلف بالتحقيق. هذا شرحنا اليوم، شرحنا كيف عجوز البيت. والنطق شو النطق؟ والإقرار فيه الخلف. شو هي الخلف؟ اختلفوا فيه، فرأينا المذاهب فيها، رأينا مذهب المتردية والأشاعرة، مذهب الفقهاء، مذهب المحدثين، مذهب الكرامية، مذهب المرجئة، الخوارج، المعتزلة، هذا هو الخلاف. والنطق فيه الخلف بالتحقيق. ما معنى بالتحقيق؟ يعني متلبسين هؤلاء الذين اختلفوا بالتحقيق، بتحقيق المسألة، يعني كل واحد حاول إيش يفتح لها كما يقال ملفا ويعالج هذه المسألة ويأتي بالأدلة أو الشبهات والحجج والإيرادات، كأنه بدون لك يعني إيش المسألة معترك أنظار، معترك مش مسألة هينة، فيها خلاف وهي معترك أنظار، معترك أنظار. هذا كلامه. نكتفي، أنا كنت حابب أشرح البيت الثاني تتم المسألة اليوم، بس خلاص نكتفي يعني، تعبنا وأتعبناكم، فإن شاء الله نكمل إيش في الدرس المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله. ماذا يقول الإمامية؟ طيب، على كل حال الإمامية قريبون جدا في هذه المسألة بالذات من مذهب أهل السنة. لا لا، من أهل السنة، نعم، لا يكفرون بالمعاصي، عنده تكفير بالمعاصي، ولا يعتبرون إيش أن الإيمان هو من ماهية العمل، من ماهية يعني قريبون من عند الله، معنا مشكلة معهم في هذه المسألة. في المشكلة مع الخوارج والمعتزلة أكثر شيء، ثم مع الكرامية والمرجع. طبعا الكرامية والمرجع إيش؟ لماذا لا ندقق عليهم؟ يعني ممكن الأهم هو مذهب المرجع. لماذا؟ لأن له جذورا وتأثيرات في العوام. تلقى لو درست عقلية العوام الآن، طبعا نحن عن المسلمين، طبعا أمة محمد، لو درست عقلية العوام من أمة محمد تجدها إيش؟ عقلية إيش؟ إرجائية. كيف إرجائية؟ يعني بعتبر ما دام عندي إيمان لا بأس أفعله، الله غفور رحيم وكريم وكذا، وبتسهل، صح ولا لا؟ وتلاقيه يحطب في حبل المعاصي كله كذا، بخسر بخسر في الطاعات، بفعل كبائر، بفعل صغائر، بصرع الذنوب، بتوبش. فهذا ايش الغالب عليه؟ عقليه خوارجيه مستحيل، عقليه اعتزاليه مستحيلين، عقليه اهل السنه والجماعه يا ريت ابدا، وانما عقليه مين؟ اهل الارجاء، انه عندي ايمان وخلاص يا سيدي، ايش احمد اعمل انا مؤمن ان شاء الله. لا، هذا شيء خطير، لا بد ايش من محاربه عقليه الارجاء هذه. ولذلك انا بقول لكم شغله برضه، ليس جيدا، مش حنحكي اكثر من هيك، ليس جيدا ما نراه من ايش، من مبالغه بعض الدعاه المحدثين، وخاصه هم مش من علماء، يعني دعاء هيك شباب مساكين مش اهل العلم ولا اهل التحقيق في العلوم، احسنت، من مبالغتهم في الترغيب. الدينس كله أحاله إلى ترغيب ترغيب ترغيب ترغيب ترغيب ترغيب ترغيب، ولذلك ما شاء الله ما في عنده مشكلة يقبل عليهم إيش كما يقال إيش، يعني كل من هب ودب، وبتلاقي قاعدين معهم كذا، واحد حاطط عليهم يقول لك سلك من الجبا، وحاطط لك الأحمر والأخضر والأصفر والشعر، ما فيش مشكلة، قاعد ومبسوطة جدا، ويعجبها هذا الطرف طبعا، لأنه هذا مستعد تطلع وعذب الله تمارس الزنا والفاحشة وتشرب خمر وتطب كاس بعد أن يحضر المحاضرة للداعية، يعني عندك مشكلة، لأنه خلاص الطريق سهل جدا جدا. خطأ الكلام هذا، وتقول طب كيف يعني على الترهيب؟ لا، لا هذا ولا هذا، المنهج الصحيح المنهج القراني، اقرا كتاب الله، تلاقي ما فيش ايه ترغيب الا جانب ايه ايش؟ ترهيب، ايه ترهيب تعقبها ايه ترغيب باستمرار. هذا القران يا سيدي، ورسول الله نفس الشيء، رسول الله كان يمارس المنهج القراني بدقه، يلقي اليهم ايش؟ هكذا كلمه من موعظه تقطع نياط قلوب الصحابه، بعدين يبتسم يقولوا ما التسع ما أو التسعة والتسعون من يجوا يجوش والواحد منكم أنتم، يكبر صح، الله أكبر، لازم عشان علمهم أن المسلم يطير الله بجناحين الخوف والرجاء، صح ولا لا؟ جناح واحد ما ينفعش. لذلك يقول علماء وهذا العلماء كانوا من هذا المنهج بدقة الحمد لله قديما فهموا تماما، هي ظاهرة حديثة، إيش يقولوا؟ من عبد الله بالمحبة وحدها، أن الله حبه الله راح زنزين فهو زنديق، بتصدق بتصير زنديق صح، وهذا هو يعني، هذا أحيانا ممكن تؤدي إلى زندقة الناس لما ترغيب ترغيب ترغيب ومحبة والله ومش عارف إيه، عادي جدا جدا بصير مسلم، ممكن يصلي وتلاقيه بزني ويفعل الشذوذ الجنسي ويأكل مال حرام ويفعل أشياء غريبة عجيبة جدا. أنا وجدت مسلمين شخصيا نتناقش معهم ما شاء الله يصلون ويحجون وحسب ما بقول يعني ما فيش مقصرين يعني وما عندهمش أي مشكلة ضمائرية أو ضميرية في تعذيب المسلمين في السجون، هذا كان واحد مسؤول قام بنعذبهم ونحط فيهم النار نحن مصيبة إيش هذا؟ عنده منطق دين تبرير هذا الوضع، والعياذ بالله تبارك وتعالى شيء مش طبيعي. فهذه كيف؟ من عبد الله بالمحبة وحدها سواء فقد تزندق، صار زنديق، صار يستعان حتى المعاصي، الله غفور رحيم بغفر لي، لا أنا مش عارف وشايف يعني أنا بتمتع وبتع حالي بضروش حدا، أنا بضروش حدا، بضروش حدا، بضر نفسك بضر إيمانك، وين خشية الله تبارك وتعالى يا رجل؟ هو الإيمان بس هيك محبة؟ الله عز وجل ما قال لك نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ولمن خاف مقام ربه جنتان. الله بيقول لمن فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي، يعني وعيده، حتى القرآن هذا مش حتنتفع به إذا ما عندكش خوف، إذا كله محبة محبة محبة مش حتنتفع به. الله قال لا، لازم يكون في تعظيم وخوف وإجلال لله، محبة وحدها بتخليك إيش تستحل المحرمات، صح ولا لا؟ تفعل الكبائر وأنت مرتاح وما عندكش أي مشكلة ضمنية، وهذا الشيء المصيب، هذا الشيء المخيف يعني. ومن عبد الله بالخوف وحده بتلاقيه حتى لو فعل صغيرة وخلاص دخل جهنم مش حطلع منها، وهذا بسبب حالة نفسية على فكرة، وهذا تحدث لمن؟ لأكثر الذين كانوا، مش هقول أنا لما برجعوا زنادقة برجعوا الإسلام بالزنادقة للأسف بفضل دعاء المحدثين للأسف الله يديهم، زمان كانوا لا أكثر الذين يعودون إلى الإسلام من طلاب وطالبات الجامعات وحتى الناس عاديين تحدث لهم هذه الحالة، يرجع مسكين ويستبد به ويوصل عليه إيش الخوف بالذكر أنه كيف كان يسكر كيف الحشيش كيف الزنا كيف كذا، ويبدأ المسكين يعيش إيه مشكلة إيش فعلا روحية صعبة جدا قد تفضي به إيش إلى مرض نفسي وحقيقة الجنون، حالات كثير جدا جدا في مصر هذه صارت ظاهرة للأسف، وبدأ بعض علماء النفس المصريين يكتبوا عنها دراسات، ظهرت ارتباط العودة إيه إلى الله تصور بحالات إيه الأمراض العقلية والنفسية. طيب ليش؟ لأنه برضو نفس الشيء يتعلموا على خطاب بخوف، صح ولا لا؟ فعلا في نوع الخطباء كل خطابهم فعلا هو هيك منكر ونكير وجنب وكسعوا وغليظين، خطاب غليظ مخيف يا أخي بخوف، خلاص يا أخي الجرعة شوية زيادة بالطرق، صح ولا كل شيء ما قلنا امبارح اعتداء الميزان، تشوف تاخذ فيتامين يعني فيتامين فيتامين كثير فكر كويس سبب مشاكل مالية أو آخر جرعة مناسبة. هرمون لازمها بالنانو جرام يزيد شوي بدنبلك جسمك بدنبلك صحتك. كل شيء لازم بالجرعة المناسبة، ترغيب جرعة مناسبة، ترهيب جرعة مناسبة، لازم هيك وهيك حتى في نفس المجلس المفروض هيك وهيك. طيب من عبد الله بالمحبة فقد تزندر، ومن عبد الله بالخوف وحده فقد فقد أصبح خارجيا فهو حروري. يقول لك هم يقولوا من حروراء حروب زي الخوارج، لأن الخوارج إيش ما عندهم مش تساهل، تعمل كبيرة كافر خلاص روحت إلا تو بتخش الإسلام من جديد، عملته وموتت في نار جهنم خالد مخلد. ايوه شو يخوف هذا، ما فيش اي رحمه عندهم هذول. فاللي بس بالخوف بالخوف هذا الخوارج، وبالمحبه المحبه المحبه هذا اي زنديق. مين هم هذول الزندق بالمحبه اكثر شيء؟ مين هم؟ الصوفيين. لا احب احنا مسلمين حجر، الصوفيين في نوع من الصوفيين كثير جدا للاسف، مذاهب صوفيه، ولذلك بتلاقي في بلاد حتى موجودين هذول، احنا شفناهم للاسف. بتلاقيه بيشرب خمر عادي قدام تلاميذه بيشربها، واذا انكر عليه بعضهم واحد بيكون جديد ايش هيقول لك؟ لا في أعينكم خمر ولنا عسل. بضحك على الناس والله، أنا رأيت واحد للأسف. المهم بحط موسيقى، بسمع موسيقى يا أخي ما فيش مشكلة، قول أنا مش مقتنع بأدلة تحت الموسيقى، فيها اجتهاد أهلا وسهلا. في بعض العلماء ابن عربي صور ابن حزم بالذات أحل الموسيقى والغناء، ما عندناش مشكلة يا سيدي، مسألة اجتهادية حتى لو خلف فيها اثنين ثلاثة. فقيل له شاب يعني أكبر مني بخمس سنوات كان، كيف تسمع موسيقى؟ موسيقى حرام وكذا وصب في أذنه الآن، وكيف كنا علمونا إياها الآن وكما الآن في الرصاص المذاب. قال لهم أنا بسمع فقط النشيد والموسيقى لا أسمعها. الله عاصم ما شاء الله، ذني عملت فلتر ما بنعرفش كيف، يا إيش كذب هذا يا كذب على الله كذاب، أنا أشهد بالله أنه كذب. وبعدين حتى نجنه والله نجن صاروا بسم الجنون لأنه مستاهل، تكذب على الله يا حتى عمل حاجة صرت يعني شو هذا الهبل، حتى لو هيك لو هيها مش عارف الناس مزبوطه لحالك بسبب بينك وبين الله، لكن تفتن الناس بدينها تشرب الخمر ومش شيخه. بس مره واحد شاف شيخه بزني، شيخ صوفي زنادق، لانهم اصلا بيستحلوا شغله هذه، مش كلهم الصوفيين فيهم ناس بنتبرر بهم احنا. نرجو من امثالهم دعوه، لا والله العظيم، لكن للاسف فيهم كثير بصراحه القله هم الصادقون. هذا مش كلامي، كلامهم هم انفسهم، كلام ابن عربي الشيخ الاكبر طبعا هو اللي قال اكثر من دخل هذا الطريق من زندق، قال اكثر في كتابه ايش معرفه القدس، قال اكثر. والخله اللي الله بعصم تعرف ليش بخش عن جهل مزبوط ولا لا؟ بخش جهل امي، بضحك عليه الشيخ بلاحظ اصحابه الكريستيان بورجيه شويه خارق خوارق، هذا خارق من الشيطان. مسيلم الكذاب كان ابليس بينزل عليه والناس يقولوا هذا جبريل زي تبع محمد يقول بالضبط، والناس يسمعوا عنده اصوات دبيب شغلات ايوه اجيب لكم ايه يا ضفدع بن ضفدعين نقي كما بقعد تتبع اليوم يا في ابو زلوه مش عارف ايه والكلام، والناس مفتونين في بعضهم صدقوه، وزاني زنا في سجاح الملعونه هذه الاسود عنس هذاك عفوا زنا قتل مجرم، كان مجرم كبير هذا، يقطع الناس هم احياء، قطع اصحابهم احياء حتى يعني مجرم هذا نبي. لكن الله قال قل هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل، صور هذه هي نزل. فهذا الشيخ تجي الصوفيه في شيطان تنزل عليه وبتعمل له بعض الخوارق، تخيل هذا في قصص كثيره فيها. المهم فبيبحث عن الناس بشويه خوارق، بخش قال من الحيط بطلع منها وايش دخلني شو انا بدي اخش قلبي ظهر قلبي شو رجع الحيط شو خش بطلع منها ايش دخلني وش شيء عصيني هو ما يهمنيش انا اخش ويطلع ما بدنا اياه. لذلك الامام الشافعي من زمان كان فاهم، شوف امام الشافعي امام هذا ايش كان يقول؟ كان يقول يقولوا له ايش الليث ابن سعد، ترى هذا قبل كان ايام مالك ما ادركوش الشافعي، قالوا الامام امام مصر مع ابو جعفر رحمه الله عليه، الامام ابو جعفر الليث ابن سعد يقول اذا رايتم الرجل يمشي على الماء فلا تصدقوه، يعني لا تاخذوه دوش الولي تبرك فيه، لا لا لا ولما لانه قد يكون ايش مخدوم من الجن بالشياطين بيساعدوه وبتنزلوا عليه حتى تروا ايش متابعته كيف هي، كيف السنة كيف الدين ماسك الدين مليع ولا. فالشافعي قالوا الكلمة هذه، قالوا لقد قصر عيال الليث، والله قصر يعني ما بالغش بس مقصر في الكلام. ليش؟ قال لو رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يتربع في الهواء، حتى لو في الهواء بطلع بيضل قاعد هيك، فلا تكتروا به حتى تنظروا إيه كيف هو عند المتابعة، هل بتابع الرسول؟ هل ماسك الدين صح ولا بضحك على الناس؟ في بعضهم مش بعضهم كثير من الناس نقول كثير بصلوش، شيخ قاعد في الزاوية أكل وشرب وقهوة ودخان ورجيل وثلاجة مش عارف هذه مش عارف كم قدم، أنا شفناهم أحيانا شفتهم وأكل وشرب هيك كروشهم شو بخاف الله ما عندوش كرش يعني بكون لأنه أكل شرب لين نار يعني من أموال الناس وبعدين إيش يحضر وقت الصلاة بصلي إيش وأحيانا قال إيش بقى بأمر ثاني بيقوم يصلي قوم قوم قوم يصلي طب وأنت وإذا واحد يا وين واحد يسأل إذا تلاميذه بتفك وجهه ولازم يمسح عليه وجهه هي اللي دفع عليه قال لا تدري إيش تتبرك أنا بتحدث حضرتك شفت يا عم المهم دفع عليه وقال لازم خلاص تلقاها بركة يعني بركة من الشيخ غضبته أنت وهي بركة أما إذا واحد هذا من برا أنا رحت مرة شيء لا تأخذ معك طريقة ثانية ضحك عليه إيش هي بفهم الناس إنه هذا صلى في مكة الآن الله إحنا قمنا نصلي جماعة في القبلة هيك وأنت في مكة وأنت قاعد بتدخن قالك أنا معك بدخن بس أنا في نفس الوقت أوف ضد خمر التناقض ولا مش كيف الله أعلم ولا الفيزا حتى تعبت عشان تفسر الأشياء هو في نفس الوقت هو في مكة غادي وصلى قال جماعة لا لا لا مصيبة يا أخي هذا الكلام والله أبوك ما قالك ولا عمر ولا علي ولا واحد مصدوه لا يا أخي ولا واحد من الأولياء اللي قال الكلام هذا وفي العوامل أخي فيها بصدقه بصدقه 100% ويا ويلك كده أنت أخذت الشيخ هذا ولا أنت جاهل أنت معترض معترض لا يصل ها الاعتراض فيه الهلكة وبخاف عليك بخاف على دينك تموت كافر الجاهل عم هذا اللي هو نفسه كفر بدرع عالوه ومكفر وحط في عقله عقائد كفرية بخاف عليك أنت يا شيخ ومتعلم يا صاحب كتاب والسنة أنك تكفر إذا اعترضت على مولاه على الشيخ تبعه هذا الجاهل شو هذا والعياذ بالله تبارك وتعالى فشيء مخيف هذا شيء مخيف فهذا كله بسبب إيه الجهل استشرف في أمة محمد الله قال الرسول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين النبي كان الدم يزم رجليه ما كانش يقول ما صلي في مكة ولا صلي كان قال في المدينة صلي في المدينة كان عمر ما قعد هيك النبي وقال له صليت في مكة ولا مرة عمل النبي وكان قد يعملها أكيد بس عمره ما عملها كان يصلي معهم جماعة ما يفرطش ولا في أي صلاة دائما سواء ولا يخص في الجماعة وكان يصلي حتى ينزل دم رجليه وقال له فاطمة أفلا أكون عبدا شكورا قلت له ايش التعب هذا بعد يعني غفر الله لك ما تقدم ذنبك متأخر قال له أفلا أكون عبدا شكورا ولذلك لما سئل الموضوع طويل على كل حال فالشائع للأسف في عند العوام هي عقلية ايش الإرجاء من عبد الله بالمحبة وحده فقد تزندق عفو وحدها من عبد الله بالخوف وحده هو فقد أصبح خارجيا حوريا ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ المرجئ مؤمن ويترجى الله حيغفر له الله هو الرحيم والله كذا والله كذا وفي عفوا في فرق بين الرجاء والمحبة انتبهوا الرجاء للايه كما قلنا ايش المرجئة والمحبة لمين الصوفية وايش الفرق بين الرجاء والمحبة هون في هذا الموضوع اللي نتحدث فيه المحبة هل يستحل بها المعاصي بصير يستحل بها إنه حلال اللي حرام على الناس بس أنا متأكد بيه بربي الله معطيني إذن معطيه إذن بوحي قلبي هيك له هي زندقة ولا يهب الله زندقة وتسأله هل فعل هذا حرام ولا حرام بس بينه وبين نفسه بس إلي حلال كيف أنا حاسس لأني وين ما أروح الله فتح فوجي فتح فوجك بخش بامتحان بنجح بخش تجارة الله بعطيني إذا راضي عني وأنا بصلي الحمد لله وبزكي وعادي ما فيش مشكلة عندي بس بفعل الكبائر هاي بفعل كذا وكذا وكذا خاصة الشهوات بشرب خمر بزني ما كذا يا إلهي هذا جاهل مسكين ليش الله قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون هذا علامة بتخوف لما تكون أنت مقيم على ذنب والله ساكت عنك وبالعكس وبعطيك كمان يا ويلك يا مسكين أنت الله معناها بحب كاش والدقية يخذك أخذ مرة واحدة يعرفتك هكذا مرة واحدة حتى تكون هي إيش والعياذ بالله القاسم الخاطئ انتبه ذاك الإمام علي يقول إيش إذا رأيتم الرجل تتوالى عليه نعم الله وهو مقيم على معصية الله فاعلموا أنه إيش مستدرج الله مستدرج وجرى حاله هذا نقول له قوم الحق نفسك قبل ما الله يعطيك ضربة في حياتك بتقوم منها فهي المحبة تضحك على حاله لأنه يقول لك الله كذا ومخذ المسألة كذا انتبه هذا طريقة الصوفيين الجهلة الضلال فنعوذ بالله منها طب وين الحل طيب إذا هذا لا وهذا لا وهذا لا ومن عبد الله بالمحبة والرجاء والخوف جميعا فهو العابد هو المؤمن لازم هذا ما حدا ما حدا شفت كيف؟ محبة لا تصل إلى حد إيش؟ استحلال ما حرم الله ولا إلى حد إيش؟ ترك ما أمر الله أبدا محبة إيش تجعلك فعلا تؤمل في ماذا؟ في عطاء الله تعطيك حافزا إيش للاقتراب أنت شوف الحب أحيانا يفعل أشياء يصنع المعجزات ولا من الصحيح أنت أحيانا لما تحب شخص سواء كان صديق أو زوجة أو ابن أو شيخ أو أي شخص إذا أحببته حقا تفعل المستحيل لكي ترضيه ولا من الصحيح يعني مستعد تفرس ويقولوا ايش عن رموشك يمشي عليها. فكيف اذا حببت رب العالمين؟ المحبه هذه لحالها ممكن تخليك تقوم الليل كله وما تشعرش بالتعب، صح ولا لا؟ ما تشعرش بالنعس، حب. فممتاز، هذه محبه مطلوبه الان عاد عكس المحبه هذيك. والخوف كذلك، لكن خوف ايش؟ بقدر. خوف يحجزك عن محارم الله، يجعلك ايش؟ ورعا. لكن لو زال عن حد ايش بصير؟ يشعرك القنوط والياس، بتياس، وقد تترك حتى العباده تقول خلاص ايش بدفع، ايش ما افعل انا من اهل النار. لا يا اخي، ليش؟ لماذا؟ وهكذا. فالمزيج من هذه الاشياء الثلاثه ان شاء الله هو العصمه باذن الله تبارك وتعالى. فنحتاج هذا كله تعقيد، يعني استطراد لكلمه الدعاء الجدد. نحتاج ايها الاخوه بالذات فعلا بملاحظه هذه الظاهره الجديده تصور الى تبني خطاب بازاء الناس، بازاء العوام، بازاء الجماهير. خطاب ايش؟ قران يكون فيه خوف، فيه رجاء، فيه محبه. مش بس خطاب المحبه او خطاب الرجاء وحده، هذا لا يصلح للعوام، انتبهوا، خاصه العوام مكرون. واحنا منهم طبعا، العوام عندهم مكر شديد جدا، لانه جاهل المسكين. بيجي احسن العقليه الانتقائيه، بيجي بحضر خطبه بسمع، احيانا هو بده يصطفي فقط الذي يريده هو. لما بسمع الشغل بده اياها باخذها واحفظها، بنساهاش هذه. الشيخ قال على المنبر، قال لماذا؟ لانه الشيخ قال. طيب يا اخي الشيخ بس قال 10 كلمات ثانيه، ايش تجعل الامر متوازن، كل هذا بده فيها هو بس بده هذا الشغل. فلازم تضطر هيك داعي دائما تضلك تنبه وتزيل وتفتح حوامش وتفتح اقواس وتحط علامات وتقول ابى انبه بايقظ انتبه، ولا مش ما تفهموش كلامك تضطر عمر الصحيح. فنسال الله يفتح علينا بالحق وفتح. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله.